اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اما بعد ايها الكرام، فنرحبكم جميعا ونرحب بشيخنا الفاضل الدكتور عبد السلام بن محمد الشوعر في هذه الزيارة المباركة وفي شرح هذا الكتاب الذي نسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما يقول الشيخ وما نسمع، وأن يعظم للشيخ الأجر والمثوبة، وأن يبارك له في علمه وعمله، ويتفضل الشيخ مشكورا ماجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الشيخان من حديث حميد بن عبد الرحمن الطويل عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقد أخذ بعض النظام هذا المعنى من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال في أول نظم له: وبعد فالفقه عظيم المنزلة، قد اصطفى الله خيار الخلق له. وهذا يدلنا على أن الله عز وجل يخص من شاء من خلقه بنعم كثيرة، ومن أعظم النعم التي ينعم الله عز وجل بها على العبد أن يوفق العبد لنيل الفقه في الدين ومعرفة أحكام شرع الله المتين. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن خير الناس قال: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوه. ولذلك يقول بعض أهل العلم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وأنت إذا رأيت الشاب يتتبع حلق العلم ودروس المشايخ فاعلم أن الله أراد به خيرا. واسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الدين أيها الإخوة هي ملكة يجعلها الله عز وجل في القلوب، بحيث أن المرء يعرف بها أحكام شرع الله عز وجل، ولا يمكن أن تتحقق هذه الملكة إلا بمقدمات تسبقها، وأعظم هذه المقدمات تكون بمعرفة نصوص الوحيين من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن المقدمات معرفة كلام أهل العلم والنظر في اجتهادهم ومعرفة تعليلهم وصبر ذلك والتأمل فيه. هذه المقدمة القصيرة أتيت بها لنعرف أمرا مهما، وهو أن الفقه يتحصل المرء عليه بطرق متعددة ووسائل متنوعة. وقد ذكر بدر الدين الزركشي في كتابه المنثور في القواعد أن الفقه ينال بأمور، منها معرفة الفروع، معرفة الفروع أي المسائل، ومنها معرفة التقسيم، معرفة التقسيم. وذكر أمورا ستة غير هذين الأمرين، وأنا أتيت بهذا الأمر معرفة الفروع ومعرفة التقسيم لنعرف الكتاب الذي سوف نقرأه اليوم وغدا بمشيئة الله عز وجل، ما هي طريقته وما هو الغرض منه. إذ الكتاب الذي بين أيدينا هو معني بمعرفة التقاسيم، بمعرفة التقاسيم. والتقاسيم هذه يسميها بعض أهل العلم بالضوابط، بالضوابط. ومنهم المصنف وهو الشيخ يوسف بن عبد الوهاب، يوسف بن عبد الهادي، فإن له كتابا اسمه الضوابط الفقهية، وجعل الضوابط الفقهية على نوعين. النوع الأول الضوابط الحاصرة، وهي التقاسيم، بأن يجمع كل ما يندرج تحت أمر معين، فذكر أمثلة منها في كتابه القواعد، وأكثر منها في الكتاب الذي بين أيدينا، فإن الكتاب الذي بين أيدينا كله من الضوابط الحاصرة. والنوع الثاني من الضوابط، الضوابط الفقهية التي هي قضايا كلية يندرج تحتها مسائل فقهية كثيرة. إذن الضوابط الفقهية نوعان: ضوابط حاصرة وهو تعداد كأركان الدين 5، أركان الصلاة 14 وهكذا. والنوع الثاني قضايا كلية، قضية كلية يندرج تحتها صور متعددة من الفروع الفقهية، وهي التي تواضع علماء الفقه على تسميتها بالقواعد الفقهية. وكلا الأمرين يسمى ضوابط، وكلاهما يسمى ضابطا. إذن المقصود هنا أننا نعرف أهمية معرفة الضوابط التي بمعنى الحافرة، التقاسيم، يكون معنى التقاسيم والقضايا الحاصرة أو الضوابط الحاصرة معناها واحد. ومعرفة هذه القواعد الحاصرة مفيد جدا، ووجه فائدته أنه يحصر أمام طالب العلم المسائل المندرجة، فلا يدخل في المسألة ما ليس فيها. وأضرب لكم مثالا سيمر معنا بعد قليل، حينما يذكر المصنف أن المواضع التي يجب تطهيرها 3: بدن المصلي، والبقعة التي يصلي عليها، وثوبه الذي يصلي به. هذه الأشياء 3 هي التي يجب تطهيرها، ما عدا ذلك فإن تطهيرها ليس بواجب، مثل النجاسة التي تكون في قبلة المصلي ليست في موضع سجوده. كيف عرفنا هذا؟ لما عرفنا الحاصر لها، وهو أن التطهير إنما يجب في 3 أمور. ولا شك أن المرء كلما كان محيطا ومعنيا بالتقسيم والتنويع، وخاصة التقسيم الذي يكون حاصرا دقيقا كاملا، كلما كان أتم في فقهه وأدق فيه. وهذا واضح عند متقدم الفقهاء ومتأخريهم، فإنك إذا رأيت الفقيه في مصنفه قد أكثر من التقاسيم الحاصرة، فإن ذلك يدل على قوة ملكته وحسن تصرفه بالفقه وإجادته له. ومن هؤلاء المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، فإنه أتى بتقاسيم كثيرة لم يسبق إليها فيما أعلم عند فقهاء الحنابلة، وربما وافقهم غيرهم من فقهاء المذاهب الأخرى. طريقتنا في الشرح في مشيئة الله عز وجل هو ليس شرح كل جملة وأحكامها على سبيل التفصيل على طريقة شرح الفروع الفقهية، فإن هذا يأخذ وقتا طويلا، والمدة التي سنقرأ فيها الكتاب خلال يوم وربما يوم ونصف لا يمكننا أن نفعل هذه الطريقة، وإنما سوف نأخذ المعاني العامة لكل تقسيم والفائدة والغرض الذي نستفيده منها بمشيئة الله عز وجل. نعم، في حد يقرأ ولا أقرأ على طول؟ تمشي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. فهذا مختصر في فروع الفقه لطيف في بابه للشيخ يوسف بن عبد الهادي. تقدر من صفحة 17. كتاب فروع الفقه، مدار الفقه على 10 أشياء: أولا عبادة ومعاملة واجتماع وفراق وجنايات ومعاصي واستخراج ذلك وأكل وشرب وقسم مواريث. نعم، أول شيء الشيخ رحمه الله تعالى قال كتاب فروع الفقه، طبعا لم يأتي بالحمدلة، السبب معروف، لأن هذا الكتاب هو جزء من كتاب آخر ألفه المصنف رحمه الله تعالى، جمع فيه علوم الشريعة وعلوم الآلة من اللغة والصرف والبلاغة والعروض وغير ذلك، ومن علوم الشريعة من الحديث وأصوله والفقه وأصوله وغير ذلك من المباحث المتعلقة بعلوم الشريعة. وعقد بابا أو كتابا جزءا سماه كتاب فروع الفقه. أول مسألة ذكرها الشيخ قال: مدار الفقه على 10 أشياء. الفقه جرت عادة الفقهاء رحمهم الله تعالى بتقسيمه إلى أقسام، فمنهم من يجعل الفقه 4 أرباع: عبادات ومعاملات وأنكحة وجنايات. ومنهم من يزيد قسما خامسا فيجعل باب القضاء بابا مستقلا. ومن جعله 4 قال: لأن القضاء إما هو لفصل جناية أو لفصل خصومة في معاملة. ومنهم من زاد على ذلك ومنهم المصنف، فإنه جعل الفقه ينقسم إلى 10 أقسام سنذكرها بعد قليل سردا. وفائدة معرفة هذا التقسيم أن المسائل المتناظرة في الباب الواحد يكون لها مناط واحد، يكون لها مناط واحد. فعلى سبيل المثال ننظر: العبادات عند لها مناط مستقل، فنقول مثلا، ولها مناطات أكثر من مناط، لكن من المناطات أننا نقول إن العبادات الأصل فيها التوقيف، فلا يجوز لامرئ أن يؤدي عبادة إلا وقد جاء النقل بها. لا نقول كل أبواب الفقه الأصل فيها التوقيف، وإنما هو خاص بالعبادات. المعاملات نقول الأصل في المعاملات الإباحة، مثلا في الاجتماع والافتراق المراد بالاجتماع والافتراق النكاح والفرقة وفرق النكاح. نقول مثلا إن هذا الباب وهو الأصل في الاجتماع والافتراق الأصل فيه الاحتياط، الأصل فيه الاحتياط. وقد اختلف ما المراد بالاحتياط في باب الطلاق، أما الاحتياط في باب النكاح فمعتبر، فلا يثبت النكاح إلا بما اتفق على أنه يتحقق به النكاح. ولذلك الفقهاء يقولون، وهذا من باب الاستطراد، يقول الفقهاء إن النكاح لا ينعقد إلا بالعربية لمن لا يجيد إلا هي، ولا ينعقد النكاح بالمعاطاة، والمعاملات من بيع وشراء تنعقد بالمعاطاة، ولا ينعقد النكاح بالكتابة فلا بد من اللفظ. وقال المعاصرون وصدر فيه فتوى المجمع الفقهي أن النكاح لا ينعقد بوسائل الاتصال من هاتف وإنترنت وغيره. لماذا؟ لأن الأصل في الاجتماع وهو النكاح الاحتياط، فلا نثبته إلا بما كان واضحا جليا في إثباته. كذلك نقول إن الأصل في الفرقة الاحتياط، واختلف هل الاحتياط في باب الطلاق إثباته وهو مشهور المذهب وقول الجمهور، أم أن الاحتياط في باب الطلاق نفيه وإبقاء الزوجية، وهو اختيار الشيخ تقي الدين والشيخ ابن سعدي وكثير من مشايخنا. ولذلك يقولون إن المسائل المختلف فيها في باب الطلاق الجمهور يقول الاحتياط إثباته فيها، والشيخ تقي الدين يقول لا، إذا اختلفت المسألة ولم يترجح عندك مسألة فالاحتياط في باب الطلاق نفيه، لأن الشرع متشوف لإثبات عقد النكاح. إذن المقصود أن معرفة هذه التقاسيم مفيد جدا لطالب العلم ليعرف أصول كل باب من هذه الأبواب وما هي الأحكام العامة فيها. العبادات واضحة وسيمر بعد قليل تفصيلها، وكذلك المعاملات. المراد بالاجتماع هو النكاح، والمراد بالفراق هو الطلاق فرق النكاح، وهي كثيرة، وعدها ابن القيم رحمه الله تعالى 25 نوعا، ويمكن أن يزاد على ما عده ابن القيم، عد ابن القيم في بدائع الفوائد، ويمكن أن نزيد على ما ذكر ابن القيم نحو من 5 أخرى فاتت ابن القيم رحمه الله تعالى. قال: وجنايات. وجنايات هي الاعتداء على حقوق العباد. ومعاصي، وهي الاعتداء على حقوق الله عز وجل كالزنا ونحوه. واستخراج ذلك، أي استخراج الحقوق، حقوق الله عز وجل، ويكون من باب القضاء. ف فاستخراج الجنايات يكون إما بالضمان واستخراج المعاصي أو يكون بالضمان أو بالقصاص، واستخراج المعاصي يكون بالحدود أو التعزير. قال وأكل، وأكل المراد به الأطعمة، باب الأطعمة. قال وشرب، انظر هنا الفقهاء لما فصلوا الشرب عن الأكل لا يقصدون بالشرب كل ما يشرب، وإنما يقصدون نوعا واحدا من المشروبات وهو الخمر وما في حكمها. ولذلك فإن الإمام أحمد رحمه الله تعالى له كتابان، كتاب الأشربة الصغير وكتاب الأشربة الكبير، ويعني بكتاب الأشربة والفقهاء من بعده يعنون بالأشربة الخمر وما أخذ حكمها كالنبيذ وغيره، وليس المقصود مطلق ما يشرب، وليس المقصود بباب الأشربة مطلق ما يشرب. قال وقسم للمواريث، أو قسم للمواريث وهي الفرائض. الأول في العبادات وهي خمسة: الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد. نعم، بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بأول أقسام الفقه وهو العبادات. قال والعبادات خمسة أبواب: الباب الأول الصلاة، ثم الزكاة، والصوم والحج. هذه الأمور أربعة جاء تعدادها في حديث ابن عمر رضي الله عنهما حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. هذه هي الأمور الأربعة. الأمر الخامس هو الجهاد، وفقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى لهم طريقتان في باب الجهاد. فبعضهم يجعل الجهاد في آخر أبواب الفقه، في آخر أبواب الفقه، ويرى أنه من المعاملات، فيرى أنه من باب المعاملة والتصرف مع الآخرين، لأن فيه معاملة يجعله في آخر، عفوا، المعاملات، يجعله في آخر المعاملات، لأن فيه معاملة مع غير المسلمين أو مع البغاة ومن في حكمهم. وهذه هي طريقة الشيخ أبي القاسم الخرقي عليه رحمة الله. والموفق رحمه الله تعالى في المقنع جعل الجهاد بعد الحج وألحقه بالعبادات، وقد تابع في ذلك أبا إسحاق الشيرازي صاحب المهذب، فإن أبا إسحاق الشيرازي صاحب المهذب من فقهاء الشافعية جعل الجهاد من العبادات، فتبعه الشيخ الموفق وكثير من الحنابلة، ومشوا على هذا ومشى على ذلك المتأخرون، فعدوا الجهاد من العبادات، لأن الأصل فيه التوقيف. فالمعنى عندهم أن الجهاد وإن وكل بعض أموره لنظر ولي الأمر إلا أن الأصل فيه التوقيف، فلا يجوز مقاتلة أحد إلا بإذن شرعي وليس مفتوحا على مصراعيه. طيب، هذه مسألة معنى دخول في العبادات. هنا بس فائدة: بعض الناس يقول إن الجهاد هو الركن السادس من أركان الدين. نقول إن هذا التعبير وإن ذكره بعض المتأخرين إلا أنه غير صحيح، فقد ثبت في المسند من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث المباني الخمس، بني الإسلام على خمس، قال رجل: والجهاد؟ فقال ابن عمر رضي الله عنه: الجهاد عظيم، نعم الجهاد عظيم في الشرع، ولكن هكذا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم. فالفقهاء المتأخرون من الموفق فمن بعده حينما جعلوا الجهاد بعد العبادات لم يقولوا إنه من أركان الدين كما أنكر ابن عمر ذلك، وإنما قالوا هو في معنى العبادات، لأن الأصل فيه التوقيف، الأصل فيه التوقيف، وسيأتي إن شاء الله بعض أحكامه. نعم. الأول منها الصلاة، وتشتمل أمورها على سبعة أشياء: شرط وركن وواجب وسنة ومباح ومكروه ومحرم. نعم، بدأ الشيخ بأول العبادات وهي الصلاة، وقال إنها وكذا كل العبادات التي بعدها تشتمل على سبعة أشياء. ومعرفة التفريق بين هذه الأمور السبعة مفيد ومثمر جدا، لأن أول هذه الأمور هو الشرط، والشرط هو ما كان سابقا للفعل. وبناء على ذلك إذا فات الشرط فإنه لا تصح العبادة مطلقا، لا تصح، سواء كان فواته عن عمد أو عن جهل، لا تصح العبادة مطلقا. الأمر الثاني الركن، والركن يكون جزءا من الماهية، أي جزءا من العبادة، ليس سابقا لها وإنما هو جزء منها. والركن لا يسقط لا سهوا ولا عمدا، وليس له بدل. قال وواجب، والواجب هو ما كان جزءا من العبادة ولكن إذا عجز عنه المرء سقط، وإذا نسيه كان له بدل وهو سجود السهو. قال وسنة، والمقصود بالسنة هو المندوب، وبعض الفقهاء يفرقون بين المندوب والسنة فيقولون إن السنة ما جاء الدليل عليه بالنقل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم على غير وجه الإلزام، وأما مطلق الندب والاستحباب فإنه يكون عاما فيشمل ما جاء به النقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما كان مستحبا لمعنى. شوف، قد يستحب، يحكم الفقهاء باستحباب شيء لمعنى، من باب المعنى، يعني من باب العلة ودليل العقل. والمعاني التي يستحب لها متعددة، منها المصلحة، ومنها الاحتياط، ومنها مراعاة الخلاف، وربما نشير لها في غير هذا الموضع. قال ومباح، وهو الذي يستوي فيه الأمران، ومكروه، وهو الذي أثيب على تركه ولم يعاقب بفعله، ومحرم، وهو الذي يكون مفسدا للصلاة لأنه لا يجوز فعله فيها. الأول الشروط وهي ستة، الأول منها الطهارة من الحدث. نعم، أول هذه الشروط للصلاة الطهارة من الحدث، والحدث نوعان، حدث أصغر وحدث أكبر. والدليل على أن الطهارة شرط قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في الصحيحين: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فدل ذلك على أن الطهارة من الحدث شرط. ولا بد فيه من ثلاثة أمور: متطهر ومتطهر به، وطهارة وناقض. أما المتطهر فهو المكلف الخالي عن مانع حسي أو شرعي. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالحديث عن من يقوم بالطهارة، وهو الذي يقوم بالوضوء أو بالغسل أو سائر الطهارات التي تتعلق به كالتيمم ونحو ذلك. فقال إن المتطهر هو المكلف، فغير المكلف لا تصح طهارته، مثل المجنون، فلو أن مجنونا عمم جسده بالماء أو أجرى على أعضاء الوضوء ماء فإن حدثه لا يرتفع. قال فهو المكلف. التكليف عند الفقهاء أحيانا يختلف معناه عن في باب عن باب آخر، فأحيانا يجعلون التكليف من شرطه البلوغ، وأحيانا الفقهاء أنفسهم يجعلون التكليف من شرطه التمييز. انظر الفرق بين الثنتين. فأحيانا يستخدمون المكلف يقصدون به البالغ العاقل، وأحيانا يقصدون به المميز العاقل. وفي باب الطهارة المتطهر الذي يصح طهارته هو المميز العاقل، أي من جاوز ست سنين. قال الخالي عن مانع حسي. المرء قد يأتيه موانع حسية، شيء ملموسة تمنع وضوءه. مثال ذلك، قالوا لو أن امرأ أحدث ولم يستنجي أو يستجمر وتوضأ، يقولون فإن وضوءه غير صحيح، لأن من شرط الوضوء لمن أحدث أن يسبقه باستنجاء. واضح؟ فهذا مانع شرعي، أو مانع عفوا حسي، هذا مانع حسي لأن محسوس موجود أثر النجاسة، ومن شرط صحة الوضوء إزالة النجاسة التي تكون بعد قضاء الحاجة. وأما النجاسة التي تكون من غير في غير موضع النجاسة، القبل والدبر، فليس شرطا إزالتها قبل الوضوء، وإنما شرط للصلاة، كأن تكون النجاسة على الساق مثلا وتوضأ المرء وعلى ساقه نجاسة، نقول وضوءك صحيح لكن أزل النجاسة لأجل الصلاة. وأما الاستنجاء والاستجمار فشرط قبل الوضوء في قول جماهير أهل العلم. من الموانع الحسية أيضا حينما يكون هناك مانع من وصول نجاسة، من وصول الماء إلى بشرته، هذا مانع حسي. الموانع الشرعية أمور، منها الحيض، فالمرأة إذا كانت حائضا أو نفساء فإن حدثها لا يرتفع، لا يرتفع بالوضوء. ولذلك يذكر الفقهاء مسألة، وهي أن المرأة إذا كانت حائضا أو نفساء فأجنبت، هل يجب عليها أن تغتسل؟ نقول لا، لأن الاغتسال لا يرفع الحدث، لا يرفع الحدث، لأنه يوجد عندها مانع شرعي من ارتفاع الحدث وهو وجود الحيض أو النفاس. لكن نقول إن المرأة الحائض إذا أرادت أن تدخل المسجد فيجوز لها المكث في المسجد، يجوز الحائض أن تدخل المسجد وتمكث فيه بشرط تخفيف الحدث بالوضوء، تتوضأ فقط، ليس رفعا للحدث وإنما هو تخفيف، لما ثبت عند النسائي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الجنب إذا أراد أن ينام أو يأكل فليتوضأ، وهذا من باب تخفيف الحدث، وهو مشهور مذهب الإمام أحمد واختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى، أنه يجوز للمرأة الحائض أن تمكث في المسجد بشرط تخفيف الحدث ليس رفعه، وهو الوضوء. فلا يستشكل أحد أن هذا الوضوء رفع حدث مع وجود المانع، هو تخفيف، وهو الذي عليه الفتوى، فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز وغيره من شيخنا. نعم. وأما المتطهر به فالماء الطهور أو التراب عند عدمه أو ضرر في استعماله. نعم، المتطهر به الذي يتطهر به إما أن يكون ماء طهورا، لأن المياه ثلاثة أنواع، طاهرة طهورة وطاهرة ونجسة. فأما الطهورة، المياه الطهور، فهي التي بقيت على أصلها ويجوز التوضؤ بها ورفع الحدث. وأما الطاهرة فهي التي تغيرت إحدى أوصافها أو ما في حكم ذلك، كما هو مفصل في محله من أبواب الفقه. وأما النجس فهو الذي تغيرت أحد أوصافه بنجاسة، فلا يرفع حدثا ولا يزيل نجاسة. قال أو التراب عند عدمه، أي عند عدم الماء وهو العدم الحقيقي. أو ضرر، أي عند خوف، أو عند خوف ضرر في استعماله، وهذا الذي يسمى بالعدم الحكمي. العدم الحكمي موجود عنده الماء لكنه لا يستطيع أن يتوضأ، إما لكونه كبيرا لا يستطيع الحركة فينضر في بدنه بحركته، أو لمرضه، أو لغلاء ثمنه وغير ذلك من المسائل، فيسمى فقدا حكميا للماء. ما نحس بالنسبة للدهانات، هذه نوع دهانات ليس لها جرم، وهذه أغلب الدهانات الموجودة عندنا، هذه ليس لها جرم. نعم، قد يبقى لها لون مثل لمعان ونحو، هذا لا جرم لها، فهذه لا تمنع وصول الماء إلى البشرة، مباشرة أنك تغسل ولو من غير دلك، وسيمر معنا الدلك، من غير دلك يصل الماء إلى البشرة. في نوع ثاني من الدهانات لها جرم، تجد له جرم يصبح زي البودرة أو أكثر، مثل دهانات الحروق تغطي المحل، فهذه إن كان الشخص لا حرج عليه ولا ضرر فيزيلها، وإلا فيكفيه المسح عليها. لكن الفازلين وسائر الدهون العادية هذه لا جرم لها، فلا تمنع وصول الماء مطلقا. بعض الناس يقول أنا إذا وجعلت الماء أجده يعني ينبو عن الجلد، نعم ينبو لكنه وصل إلى الجلد، وصل إلى الجلد، فهو اختلط مع بعض الزيت الموجود، ولذلك الزيت ذكر الفقهاء قديما أن الزيت لا يمنع من وصول الماء إلى البشرة، وهو في معناه. سمشيخ. وأما الطهارة فهي صغرى، وهي الوضوء يحتوي، وهي الوضوء يحتوي على سنة وهو التسمية. طيب. قال الشيخ وأما الطهارة أي نوع الطهارة التي يرفع بها الحدث هي نوعان، إما أن تكون صغرى وإما أن تكون كبرى، لا يوجد غير هذين النوعين مطلقا. بدأ الشيخ بالصغرى وهو رفع الحدث بسبب النواقض الثمانية المعروفة عند الجميع. قال فالصغرى فهي صغرى، النوع الأول فهي الصغرى، وهو الوضوء أي الذي يرفعه الوضوء، ثم فصل أنه يحتوي على سنة وواجب، فقال يحتوي على سنة، وأول هذه السنن التسمية. والدليل على أن التسمية سنة ما جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث ضعفه الإمام أحمد، ضعفه الإمام أحمد، ولكنه عمل به. ايش معنى عمل به؟ قال إن بمعنى أن له شواهد تدل على قوته، وإن كانت أحد أسانيده ضعيفة. وما يدلنا والقاعدة عند الفقهاء أن كل فعل من أفعال الوضوء ليس في كتاب الله فإنه يكون سنة، والذي في كتاب الله قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذه أربعة فروض للوضوء فهي الواجبة، كما أنهم يقولون في الصلاة الواجب فيه ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته، هناك الواجب ما علمه المسيء صلاته، وهنا الواجب ما ذكره الله عز وجل في الآية. فالتسمية ليست في الآية، فدل على أنها سنة وليست بواجبة. نعم. طبعا والتسمية المراد بها قول بسم الله. زيادة الرحمن الرحيم هل هي مشروعة في الوضوء أم لا؟ من هذا خارج الدرس لكن سائدة. بعض أهل العلم يقول إنها ليست مشروعة، وهذا تكلم عنها بعض أهل العلم قال إنها مشروعة، وهو النووي، فإنه ذكر في المجموع أو في الروضة وأظن في المجموع قال إنه استحب زيادة الرحمن الرحيم. وقال بعض أهل العلم إن الأصل عدم زيادتها، لأن الحديث ذكر اسم الله فقط اسم الله، ولم يقل الرحمن الرحيم، وهذا هو المفهوم من طريقة كثير من متأخري فقهاء الحنابلة. هو الأمر واسع، وذلك يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله إن الأمر واسع، فإن زاد الرحمن الرحيم فلا بأس، وإن تركها فلا مانع. لكن الرحمن الرحيم يقولون كما ذكر ابن العماد في شرح غاية المنتهى لا تقال عند الذبح والتذكية، لا تقال عند الذبح والتذكية، وأما عند الوضوء فالأمر فيها واسع إن شاء الله، وإن كان التسمية بدون الزيادة قد تكون أقرب العلم عند الله. نعم. وغسل اليدين قبله ثلاثة. نعم. المراد بغسل اليدين هو تعميم الماء على اليد، وهي سنة لأنها لم ترد في القرآن، فالغسل مرة أو مرتين أو ثلاثا يكون سنة، إلا في موضع واحد وهو عند القيام من النوم الناقض للوضوء، ففي هذه الحالة يجب غسل اليدين ثلاثا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، يجب وجوبا. ويزيد الفقهاء شرطا، وإن كان يعني الأولى عدم اشتراطه، نحن قلنا القيام من النوم الناقض الوضوء. يزيد الفقهاء قالوا من نوم الليل، فمشهور المذهب أن الذي يجب غسل اليدين له هو نوم الليل دون نوم النهار، والصحيح أن مطلق النوم يجب غسل اليدين بعده ثلاثا. هنا فائدة في مسألة الآن الحنفيات، تعرفون الحنفيات اللي حنفية الماء، كيف يكون غسل اليدين ثلاثا؟ هل تدخل الماء وتدخل يديك تحت الماء ثم تخرجها ثلاثا؟ نقول ليس لازم، وإنما بقاء اليد وجريان الماء عليها ثلاث جريات، هذه ثلاث غسلات. فبقاء يدك تحت حنفية الماء أو صنبور الماء لمدة لنقول ثلاث أو أربع ثواني، هذه تجري فيها ثلاث غسلات بالراحة. بقاء يديك بهذه الهيئة هذه تجري فيها الغسلات، فلا يلزم خروج اليد ولا يلزم المكث الطويل، مجرد الغسل الجرية. الجرية يعني وصول الماء من طرف الأصابع ثم انفصاله، هذه تأخذ ثانية أو على أكثر تقدير أو ثانيتين فقط. والغسلة الثانية والثالثة. نعم، والغسلة الثانية والثالثة لما يغسل، لما يغسل، لأن القاعدة عند الفقهاء أن الممسوحات لا تتكرر وإنما المغسولات. الممسوحات مثل الرأس ومثل الخفين ومثل الجبائر، فالممسوحات إنما هي مرة، والمغسولات هي التي يتكرر فيها الفعل. وقلنا إنها سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وخالف، وخالف معنى مرة غسل ثلاثا لبعض الأعضاء ومرة وبعض الأعضاء ثنتين. وتخليل الأصابع واللحية. نعم، تخليل الأصابع واللحية سنة وليس واجبا، وقد ورد فيها حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم. وصفة تخليل الأصابع، أما اليدان فإنها تخلل على أي هيئة شئت، تخلل على أي هيئة، إما أن تدخل أصابع اليمنى في اليسار أو العكس، أو أن تدخل أصبعا واحدا للجميع. وأما القدمان فإنه قد ورد فيها آثار أنها تخلل بالخنصر، تخلل بالخنصر على الأصابع الرجل لأنه أثر الأصابع. وأما اللحية فالمراد بتخليلها ليس غسل البشرة، وإنما مسح باطن الشعر، ويكون ذلك بأن يجعل المرء يديه المبللتين في داخل شعره الكثيف، فيكون به التخليل إما هكذا أو هكذا للشعر وليس للبشرة. يقول النووي أجمع أهل العلم أنه لا يجب وصول الماء إلى البشرة في الشعر الكثيف، لأن الشعور التي تكون في الوجه نوعان، شعر كثيف وخفيف. فأما الخفيف وهو الذي يسمونه الزغب، الشعر الخفيف، فيجب وصول، يجب وصول الماء إلى البشرة. وأما الكثيف فلا يشرع، ما يشرع أساسا وصول الماء لا وجوبا ولا استحبابا. الشعر الكثيف هو الذي يغطي البشرة ويذهب لونها، ما ترى لون، ترى شعره، فهذا لا يشرع لا وجوبا ولا استحبابا أن يصل الماء إلى البشرة. ما الواجب؟ الواجب غسل الظاهر، الشعر الظاهر الذي يكون ساترا لمحل الفرق. والمستحب تخليل الباطن، تخليل الباطن. واضح المسألة؟ الظاهر هو هذا يغسل، بمعنى يجري الماء عليه الذي يراه الناس، هذا الظاهر. الباطن تفعل هكذا بعارضيك وتفعل هكذا بلحيتك. طيب سم شيخ. والمبالغة في المضمضة والاستنشاق. نعم، نأتي بالمبالغة في المضمضة والاستنشاق. أما المبالغة في الاستنشاق فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وبالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما. وأما لفظة وبالغ في المضمضة ما لم تكن صائما فإنها ضعيفة، فإنها ضعيفة. طيب، معنى المبالغة في الاستنشاق، نقول إن الاستنشاق له صفة كمال وهي المبالغة فيه، وله صفة إجزاء وهي أقل ما يسمى استنشاقا. فأما صفة الإجزاء يعني أقل ما يسمى استنشاق، كل ما زاد عنه يسمى مبالغة وكمال حتى تصل المنتهى النهاية، هذه إذا زدت عليها هذا غلو ما يجوز. لذلك مهم جدا أن نعرف الحد الأدنى. الحد الأدنى قالوا هو الاستنشاق بوصول الماء إلى الأنف بس، ويتحقق ذلك إما بأن تبل أصبعيك وتجعلهما في أنفك، أو تبل خرقة منديلا وتجعله في أنفك تدخل في أنفك، هذا أقل ما يسمى استنشاقا، أقل ما يسمى استنشاقا. وأما صفة الكمال في الاستنشاق فإنه أمران. الأمر الأول إدخال الماء إلى تجويث الأنف باستنشاقه عن طريق الهواء، وبعض الفقهاء يقول إلى أن يصل إلى المارم، أما الزيادة فهذا غلو، أنك توصل لنهاية ففيه أذى للشخص عندما يصل الأخير فيبدأ يكح أو يشرك ونحو ذلك المثال. إذن هذا الغلو، إذن إيصال الماء هنا. الأمر الثاني من المبالغة هو الاستنثار، إذ الاستنثار سنة وليس واجبا، إنما الواجب الاستنشاق، وأما الاستنثار فإنه من المبالغة. إذن حينما نقول لك بالغ في الاستنشاق تفعل أمرين، تدخل الماء إلى تجويف أنفك عن طريق الهواء وهو الشهيق، ثم تستنثر. إذا فعلت هذين الأمرين فأنت مبالغ وأتيت بكمال السنة، بشرط أن لا يصل إلى آخر الأنف وهو المؤذي، فأنت جاوزت الحد الواجب، مثل الذي يجاوز الحد الواجب في الغسل. طيب، أما المضمضة فإن المضمضة نقول إن كمالها يتحقق بثلاثة أشياء، من فعل هذه الأشياء الثلاثة فقد أتى بكمال المضمضة، فقد أتى بكمال المضمضة. والواجب فعل اثنين من هذه الثلاثة وهو حد الإجزاء. فأما صفة الكمال فيها فنقول هو إدخال الماء واحد، وتحريكه في الفم إما بالهواء أو باللسان ليس باليد، والثالث مجه. من فعل هذه الأمور الثلاثة فقد أتى بصفة الكمال في المضمضة، وهي التي تسمى المبالغة. ليس المقصود من المبالغة أنك توصل إلى آخر الحلقة فتصبح كمن غرغر، هذه ليست من المبالغة في شيء، ولذلك لم يصح حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في المضمضة ما لم تكن صائما، لأن المبالغة في المضمضة لا تؤثر على الصائم بخلاف الاستنشاق، لأن المضمضة هي إدخال الماء وتحريكه ومجه، هذه صفة الكمال وهي المبالغة، فليست مؤثرة في الصوم. طيب، صفة الإجزاء فعل اثنين من هذه الثلاثة، ما هما الاثنان؟ اختر أي اثنين، إما أن تدخل الماء إلى فمك وتخرجه من غير تحريك فحينئذ أنت مضمضت، أو أن تدخل الماء وتحركه ثم تبتلعه تسمى أيضا متمضمضا بفعل هذه الأمر تسمى متمضمضا. أما لو فعلت شيئا واحدا وهو إدخال الماء من غير تحريك ولا مج فإنه يسمى شربا ولا يسمى مضمضة، فلا يكون مجزئا. واضح المسألة شيخ؟ واضح شيخنا؟ طيب تفضل. والسواك؟ نعم، السواك سنة عند الوضوء، والأقرب في موضع سنيته أنه يكون قبل الوضوء، قبل الوضوء، وبعضهم يقول قبل المضمضة. نعم. والتيامن؟ نعم، التيامن هو البدء باليمين في الأعضاء، لحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في طهوره أي وضوئه وفي شأنه كله. وأما الواجب فغسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس مع الأذنين. نعم، بدأ الشيخ بذكر الواجب وهو الذي لا يجزئ غيره، فمن أسقط شيئا من هذه الواجبات فإن وضوءه غير صحيح. قال غسل الأعضاء الثلاثة، والأعضاء الثلاثة هي المذكورة في كتاب الله عز وجل، فاغسلوا وجوهكم، والوجه، والوجه حده من منابت الشعر، من منابت الشعر إلى من حدر من اللحيين طولا، هذا حد الوجه، منابت الشعر إلى من حدر من اللحيين طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، فبياض البياض الذي يكون بين العارضين وبين الأذنين هو من الوجه، فكل ذلك يجب استيعابه بالغسل. فإن غطي بشعر كثيف وجب غسل ظاهر الشعر دون باطنه، وإنما باطنه مستحب تخليله. ثواني شيخي. الأمر الثاني الذي يغسل الوجه إيش؟ ذكروني، تغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. قالوا واليد حدها من أطراف الأصابع، من أطراف الأصابع إلى المرفقين. وهناك قاعدة لغوية وهي شرعية لكن لها استثناء. القاعدة اللغوية تقول إن كل حد ليس داخلا في المحدود، إن كل حد ليس داخلا في المحدود. فالأصل أن ما بعد إلى ليس داخلا فيما قبلها. فقول الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق على القاعدة أن المرفق لا يجب غسله، لكن له استثناءات ثلاثة. من هذه الاستثناءات اليدان والرجلان، فيجب غسل اليد مع المرفق، مع المرفق. والدليل على وجوب غسل المرفق ما ثبت عند الدارقطني من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أو عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأدار بيده على مرفقه، فدل على وجوب غسل المرفق. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسكوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فيجب غسل الرجل من أطراف الأصابع إلى الكعب، إلى الكعب. بعض الناس عندما يريد أن يغسل يده يبدأ من مفصل الرسغ، وهذا خطأ، لأن اليد لا تسمى يدا إلا مع الكف، لا بد من وجود الكف. يمشي تفضل. السواك شوف، السواك من حيث اليد يجوز باليمين ويجوز بالشمال، وبعضهم فضل اليمين لأنه سنة، وبعضهم فضل الشمال لأنه إزالة أذى. وأما باعتبار الأسنان فإنه يبدأ بالشق الأيمن وجها واحدا، تبدأ لأنه من باب الطهارة، فيبدأ بالشق الأيمن قبل الشق الأيسر من باب السنية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك عرضا، فبعض الفقهاء يقول معنى عرضا أنهم استاكوا على هذه الهيئة. الأمر واسع، اجعلها عرضا هكذا أو طولا، كلها واحدة إن شاء الله. نعم، قرأت مسح الرأس أو قرأت. الأمر الثاني من الواجبات مسح الرأس مع الأذنين، والمراد بالرأس، انظر هنا حد الرأس، قالوا من منابت الشعر في مقدم الرأس إلى منتهى القفا من الرأس. القفا نوعان، قفا رأس وقفا رقبة. قفا الرأس يجب مسحه، وأما قفا الرقبة فإنه غير مشروع مسحه، لا يشرع مطلقا، وإنما حده منابت الشعر في قفا، قفا الرأس. والصدغان من الرأس، الصدغان تعرفون الصدغين؟ هذا اليمين والشمال، والصدغان من الرأس. فيجب مسح الرأس كله، يجب مسح الرأس كاملا، لأن الله عز وجل قال وامسحوا برؤوسكم، والباء للإلصاق، فيدل على أنه يمسح الرأس كاملا. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل بيديه وأدبر، فأقبل مسح ظاهر الشعر وأدبر مسح باطنه. فالواجب إنما هو مسحة واحدة، والإدبار سنة، والإدبار سنة وليس واجب، ليس تكرار مسح، لا هو مسحة واحدة، أقبل وأدبر، هذا مسحة واحدة، إنها للشعر ظاهره وباطنه. فتنطبق قاعدة التي قلنا قبل قليل أن المسح إنما يكون مرة واحدة. طيب، إذن قلنا معنى المسح أنه يجب، هذا هو حده. والأذنان يجب مسحهما أيضا، لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس، فيجب مسح الأذنين. وهل يشرع أخذ ماء جديد لمسح الأذنين أم لا؟ قولان لأهل العلم، والأمر فيه واسع، ولعل الأقرب أنه لا يؤخذ لها ماء جديد، وإنما يكتفى بماء الرأس، يكتفى بماء الرأس. طبعا الأذنان يعني من باب الفائدة، مسحهما لها صفتان، صفة كمال وصفة إجزاء. أما صفة الكمال فأن يجعل المرء سبابتيه في صماخ أذنيه هكذا، ويجعل الإبهامين خلف أذنيه ليسمى ظاهر الأذن، فيمسح هكذا، هذه صفة الكمال. التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما صفة الإجزاء فمطلق المسح، أن يمسح هكذا الظاهر والباطن، مسح يمسح حتى لو مسحت، يعني تجعل مثلا يدك هكذا تمسح من الجهتين، هذه صفة إجزاء مجزئة. والفقهاء يقولون يجب أن تمسح الأذن كاملة إلا أن تأتي بصفة الكمال وتمسح بهذه الطريقة. التجاوز التي تكون في الأذن هذه لا يشرع مسحها، لأن ليس الظاهر، الظاهر هكذا فقط، فتكون مسحتها، فتكون قد مسحتها سجل. الأذنان من الرأس أي في المسح، ليس لم يقل في الرأس، قال من الرأس، لا العين من الوجه، لأن الوجه يدخل فيه العين ويدخل فيه الأنف ويدخل فيه يدخل فيه تدويف الأنف ويدخل فيه تدويف الفم. أنا يعني قصدت ترك هذه المسألة قبل. الله عز وجل في الآية ماذا قال؟ قال فاغسلوا وجوهكم. أين المضمضة والاستنشاق؟ ليست موجودة. لكن لماذا قلنا إن المضمضة والاستنشاق واجبان؟ لأننا نقول إن، شوف، لأننا نقول إن تدويف الفم وتدويف الأنف من الوجه وليست من الجوف، وهذه قاعدة لها أثرها في الصوم ولها أثرها في الطهارة. قاعدة طريدة أن تدويف الفم وتدويف الأنف من الوجه فيجب غسلهما فيكونان داخلان من الوجه. أما العين فإنه قال بعض أهل العلم وهو ابن عمر رضي الله عنه إنها من الوجه، فكان يدخل الماء إلى عينه يغسلها، وهذا غير صحيح. والجمهور على أن العين لا تغسل مع الوجه، وإنما يغسل ظاهرها وهو الجفن لأنه من الوجه. أما الرأس فالرأس غير الوجه، الوجه من المواجهة، والرأس هو هذا الحد المعروف في حده. أما الرأس هذا فألحق النبي صلى الله عليه وسلم به الأذنان في المسح، فقوله الأذنان من الرأس أي في المسح، فالمقصود في الوضوء فقط ليس مطلقا. نفس الشيء مثل ما قلنا في اللحية، المرأة إذا كان شعرها طويلا فإنها تمسح رأسها وتضع يديها على صدغيها إلى أن تصل إلى منتهى قفاء، وكل ما طال ولو كان مترا فإنه لا يمسح، ما ليس واجبا وإنما هو مستحب، لأن المسترسل من اللحية المسترسل عن حد الواجب، والمسترسل من شعر الرأس مسحه أو غسله إذا كان لحية أن غسل الرأس مسح مستحب وليس بواجب، نص على ذلك ابن رجب في القواعد الفقهية. فالمرأة تمسح إنما هو محل الفرض، وما زاد فإنها لا تمسح. والترتيب والموالاة والنية. نعم، الترتيب واجب في صفة الوضوء، لأن الله عز وجل جعل هذه الأفعال متتالية، وجعل، انتبه الدريب، ولأن الله عز وجل جعل للوضوء اسما يخصه بخلاف الاغتسال، الاغتسال جعله مطلق الغسل فلم يجعل له اسما يخصه، فدل على أن كل فعل منفصل لا يسمى وضوءا، فلذلك يشترط الترتيب، أو عفوا ترتيب الموالاة. نتكلم عن الموالاة، نبدأ بالموالاة. فالموالاة فجعل الفعل كله اسما يخصه، وأما أحد الأفعال فإنه لا يسمى وضوءا، بس اليد لا يسمى وضوء، غسل الوجه لا يسمى وضوء، فدل ذلك على وجوب الموالاة بينها بخلاف الاغتسال، الغسل من الجنابة فإنه أطلق عليه اسم الغسل، فكل فعل من أفعال يسمى غسلا، فلذلك الجنابة لا تشترط لها الموالاة، لا تشترط الموالاة في الجنابة. فلو أن امرأ في الليل غسل رأسه ولما قام في الصباح لصلاة الفجر غسل باقي بدنه، نقول يصح، يصح اغتساله، ومشهور المذهب واختيار شيخ تقي الدين وعليه فتوى عند المشايخ، وثبتت فيه آثار عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم، بخلاف الوضوء فإنه يشترط فيه الموالاة. وأما الترتيب فدليله أن الله عز وجل ذكر منسوحا بين مغسولات، ولا يذكر منسوح بين مغسولات إلا لمعنى، وهو وجوب الترتيب. وأما التيام، نعم، وأما النية فإن النية شرط فيها وفي سائر الطهارات، لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، فدل على وجود النية، على وجود النية. سنتكلم عن النية بالتفصيل بعد قليل. ويمسح على الخفين في الطهارة الصغرى وعلى الجبيرة منهما. نعم، الخفان المراد بهما هما ما يلبس على الرجلين مما سيأتي شرطه بعد قليل. والخفان إنما يمسح عليهما في الطهارة الصغرى أي من الحدث، وأما الجبيرة فإنه يمسح عليها في الحدث وفي غيره. وسأتكلم في دقيقتين إن شاء الله عن أحكام الجبيرة لأنها مهمة بعض الشيء. المراد بالجبيرة كل ما وضع على جسد الآزمي لغرض العلاج، فقد يكون جبسا، الجبس حل كسر اليد، وقد يكون لصقا، لصق الجروح، وقد يكون شاشا، وقد يكون خرقة يكون في جرح، وقد يكون منديلا. إذن هي أشياء كثيرة جدا، كل ما يوضع على جسد المرء هذه تسمى لأجل العلاج. هذه الجبيرة نقول لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون وضعها لغير حاجة، أو أن يكون نزعها غير ضار، مثل بعض الناس الذي يكون عنده ألم في يده فيجعل عليها جبيرة، يستطيع أن يفك الجبيرة ويلبس هذه المشدات، تسمى مشدات على اليد أو الرجل، فهذه يجب نزعها، يجب نزعها عند الوضوء، لأنها إما ليس لها حاجة أو أنه يسهل نزعها وإرجاعها من غير ضرر، هذه يجب نزعها. الحالة الثانية أن تكون الجبيرة على محل، أن تكون الجبيرة جعلت لحاجة، واحد. والأمر الثاني أن لا تتعدى محل الحاجة، أن تكون وضعت لحاجة ولم تتعدى محلها، فهنا يمسح عليها، يمسح عليها. يحدث ابن عمر الضغيرة حينما قال سلم قتلوا قتلهم الله، إنما يكفيه أن يمسح عليها، أي على العصبة التي وضعها. الصورة الثالثة، انتبه معي، أن يكون وضعها لحاجة ولكنها تجاوزت محل الحاجة، الجرح هنا في اليد فزادت الجبيرة إلى نصف الذراع مثلا، يكون الممرض أو الوالدة إذا كان فيها تضع مثلا، يعني من باب الاحتياط زادت من غير حاجة، في شيء حاجة لكي تثبت لنفسها، اللصق الجروح لا بد أن يكون فيه زيادة من اليسار أليس كذلك، هذه حاجة لكن من غير حاجة. أنت لكي نعرف المذهب في هذه المسألة له الثالثة، أنه يتوضأ ويمسح على الجبيرة ويتيمم إن لم يستطع نزعها، يجمع مع الوضوء إيش؟ تيمم. والقول الثاني وهو اختيار الشيخ تقي الدين وهو الذي عليه الفتوى، أنه إذا لم يستطع نزعها كأن يكون وضعت من المستشفى في مشقة أن ينزعها وإن زادت عن المحل فيكفيه المسح، تكون مثل الحالة الثانية. إذا لماذا ذكرت لكم الفرق بين الحالة الثانية والثالثة؟ لكي نعرف الخلاف فيهما، أن الثاني ما فيها إشكال وجها واحدا يمسح عليها، والثالثة في خلاف المذهب. طيب، إذن الجبيرة عرفنا ما هي، هي التي توضع من أي شيء كان، قد تكون لصقة الظهر، لصقة الظهر هذه جبيرة تسمى، أشياء كثيرة جدا تسمى الجبيرة. ما الفرق بين الجبيرة والخف؟ الفروق، الفرق الأول ذكر المصنف وهو أن الجبيرة يمسح عليها للحدث الأصغر والأكبر، وأما الخف فلا يمسح عليه إلا للحدث الأصغر، ليس كذلك؟ طيب، هذا الفرق الأول. الفرق الثاني ما هو؟ أحسنت، أن الخف لا يلزم أن يلبسه الشخص من البرد أو الحاجة، بل يجوز له مطلقا أن يلبسه، وأما الجبيرة فلا يجوز المسح عليها إلا لحاجة. سمي شيخي، الخف مؤقت لمدة يوم وليلة، وأما للمقيم وثلاثة أيام المسافر، وأما الجبيرة فمطلقة. الرابع، المذهب أن كليهما تشترط له الطهارة قبل لبسه، فلو أن امرأ أراد أن يضع الجبيرة يجب عليه أن يتوضأ ثم يضع الجبيرة، فإن وضع الجبيرة قبل أن يتطهر فالمذهب يجب نزعها إن لم يكن عليه حرج، وإلا فإنه يتوضأ ويمسح عليها ثم يتيمم. والقول الثاني وهو الصحيح أنه إن وضعها من غير طهارة أنها تصح، يصح الوضوء لأنه لا يشترط لها الطهارة، وهذا هو الصحيح واختيار الشافعي، وهي الرواية الثانية المذهب عليها الفتوى. بقي فرق أخير بالضبط، أحسنت، جزاك الله خير. الخف إنما يمسح ظاهره دون باطنه، يمسح أعلاه ولا يمسح أسفله. وأما الجبيرة فإنها تمسح كاملة إذا كان في محل الفرض، فلو أن امرأ الجبيرة على قدمه كلها فيها جبس أو لفة فإنه يمسح الظاهر والباطن معا، يمسح الظاهر والباطن معا. معرفة الفروق مهم بالمسائل، وهذه أحد الأمور الثمانية التي ذكرها الزركشي، وذكرت لكم اثنين منها، منها معرفة الفروق بين المسائل التي يضم تشابهها، فإن تكسب المرأة ملكة فقهية. ويمسح على الخف المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام وليالي ذن من الحدث إلى مثله على ساتر ثابت بنفسه. نعم، الخف يمسح عليه المقيم، وهو الذي يشمل أمرين، المستوطن ومن أقام في بلد أكثر من حد الإقامة وهو أكثر من أربعة أيام. يمسح يوما وليلة، وهنا قاعدة عندنا أن اليوم والليلة المراد بها الصلوات، أي خمس صلوات، يمسح خمس صلوات. والمسافر ثلاثة أيام ولياليهم، أي خمسة عشر صلاة من الحدث إلى مثله، أي يعتبر في بدء المدة وجود الحدث، يعني بعد الحدث، أي مسح قبل الحدث لا يفسد في المدة، لا يفسد في المدة لأنه مستحب وليس واجبا. على ساتر، الشرط الأول في الخف أن يكون ساترا، أي ساترا لمحل الفرض، فيجب أن يكون أولا يعني صفيقا ساترا، يعني لا يوضح لونا وليس مشقوقا، فيكون ساترا للمحل كاملا. الأمر الثاني أن يكون ثابتا بنفسه، لا يثبت بشد ولا بربط، هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. نعم، من الحدث إلى مثله بعد يوم، يعني مثلا شخص لبس الخف بعد أو قبل صلاة الفجر فصلى به الفجر ثم ذهب لم يحدث، وصلى الظهر لم يحدث، بعد صلاة الظهر أحدث، نعم، إذن هنا تبدأ المدة، يصلي به العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر، العبرة بالأوقات وليس بالساعات، نص على ذلك القاضي علاء الدين المرداوي، فهو من الحدث أحدث الظهر، إذن يمسح إلى غد الظهر فقط خمس صلوات إلى مثله، أي من الغد أو بعد ثلاثة أيام إلى مثله من الوقت. تعتبر دخل في المدة، داخل المنسح. قال يمسح يوم وليلة، ما قال يمسح خمس مرات، الرسول قال يمسح يوم وليلة، إذن من حين تمزح لك يوم وليلة، من حين أول مسح واجب. فضلش. وأما الطهارة الكبرى فتحتوي على سنة وواجب، الواجب النية وتعميم سائر الجسد. نعم، بدأ الشيخ بالحدث الأكبر وهي الطهارة الكبرى، وموجباتها معروفة، منها خروج المني دفقا والجماع والإسلام ونحو ذلك، والحيض والطهارة من الحيض والنفاس، لها واجب وسنة. أما الواجب فيها فإنها النية، فيجب النية في الاغتسال من الحدث الأكبر، تجب النية له، وبناء على ذلك لو أن امرأة جلس تحت المطر فعمم المطر بدنه، ثم لما وصل إلى بيته تذكر أن عليه حدثا، فنقول لم يرتفع حدثك، بخلاف الشخص الثاني الذي نوى قال أما قال نوى أنه قد أن هذا الفعل يرفع الحدث، ففي هذه الحالة الثاني يرتفع حدثه والأول لا، ومثله نقول في الانغماس في البرك، فمن نوى قبل انغماسه في البركة رفع الحدث ارتفع حدثه، ومن لم ينوي لم يرتفع حدثه لم يرتفع حدثه. ما المراد بالنية؟ المراد بالنية أمران. الأمر الأول أن يعرف المرء أن عليه حدثا وأن هذا الأمر يرفع الحدث، بس أن تعلم أن عليك حدث. يعني شخص لا يعلم أنه محدث، هذا لم ينوي أساس رفع الحدث، وأن يعلم أن هذا الفعل وهو انغماسه في الماء في البركة أو جلوسه تحت المطر يرفع الحدث، إذن خلاص ارتفع الحدث، ولا يلزم أن يكون في وقت الفعل بل يجوز تقدمه كما سيأتي بعد قليل. الأمر الثاني قال تعميم سائر الجسد. التعميم يدل على أنه لا يشترى، لا ليس واجبا الترتيب ولا يجب له صفة معينة، وإنما يعمم سائر جسده، يعمم سائر الجسد، ولا يشترط فيه أيضا الموالاة كما ذكرت لكم قبل قليل، وهو ثابت عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم. لكن تعميم سائر الجسد من الجسد نقول المضمضة والاستنشاق، لأن قلنا إن المضمضة والاستنشاق داخلة في مسمى الوجه، فيجب على من اغتسل أن يتمضمض وأن يستنشق نعم، ويكفي عن الوضوء. يعني خلنا نأتي هذه المسألة، من اغتسل، هذه فائدة وانت ما قصرت كثير عشان من الكتاب، هل تعميم البدن والاغتسال يجزئ عن الوضوء أم لا؟ نقول عندنا حالتان. الحالة الأولى أن يكون المرء قد اغتسل لرفع الحدث الأكبر، اغتسل بسبب جنابة، فهنا نقول إن تعميم البدن يرفع الحدث وجها واحدا، واضحة؟ الحالة الثانية أن يكون اغتسل ليس لأجل الحدث الأكبر، وإنما للتبرد، للتنظف، للسنة يوم الجمعة، ليس لأجل حدث أكبر، فهل يرتفع حدثه الأصغر أم لا؟ يلزم أن يتوضأ أم لا؟ نقول يرتفع حدثه، لأنه لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون تحت ماء جاري. ما هو الماء الجاري؟ زد الشهاب أو الليل أي المويه، هذا ماء جاري. وقد ذكر أبو الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى أنه يرتفع حدثه من اغتسل وصل استحباب أو إباحة وهو التبرد إذا جلس في ماء جار فجرى عليه 4 جريات. ليش؟ تكون جرية الأولى للوجه، والثانية لليدين، والثالثة للرأس، والرابعة للوجه. وأصلا من يجلس تحت الماء الجاري تحت الدش، احنا قلنا 4 جريات يمكن أقل من نصف دقيقة أو دقيقة، دقيقة من كثير، في الغالب أن من جلس دقيقة مرت عليه 4 جريات فيرتفع حدثه، واضح المسألة؟ طيب الصورة الثانية أن يكون قد اغتسل تبردا أو استحبابا بانغماس، بانغماس في بركة. والفقهاء يقولون إن من انغمس فخرج مرتبا ارتفع حدثه. كيف خرج مرتبا؟ يعني بدأ فأخرج رأسه ثم أخرج يديه ثم أخرج رأسه مرة أخرى ثم أخرج قدميه. وفي الغالب أن الذي يسبح في البركة ينغمس رأسه ويطلع أكثر من مرة فيرتفع حدثه. إذن يصبح عندنا شرط واحد، أن من اغتسل تبردا أو استحبابا أن ينوي رفع الحدث فقط. كيف يرفع الحدث؟ أن يعلم أن هذا الفعل يرفع حدثه فقط، فحينئذ يرتفع حدثك. تدخل فيها أصلا، شوف الشيخ، ما أحد يجلس في بركة إلا ويدخل الماء إلى أنفه وفمه، وهذا الماء الجاري وخاصة هذا الدش يسمونه الدش غالبا يدخل في تدخل فيها المضمضة والاستنشاق. المضمضة والاستنشاق واجب، ولا يكون التعميم ناقص، تعميم البدن ناقص. نعم. والمستحب غسل ما به من أذى. نعم، غسل ما به من أذى، هذه مسألة أشرنا لها قبل قليل. قلنا إذا كان الأذى، انظر هنا، إذا كان الأذى على بسبب خروج خارج من السبيلين على محلهما، فهذا يجب إزالته قبل الوضوء وقبل الغسل، يعني بعد بول أو غائط، فلا يصح رفع الحدث إلا بإزالته. وأما المستحب فالمراد بالأذى أمران، النجاسة إذا لم تكن على محلها فيستحب إزالتها قبل الاغتسال. الأمر الثاني الأذى المراد به ما كان من ماء الرجل، فإن ماء الرجل طاهر وليس نجس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فما ثبت في الصحيح من حديث عائشة كان يصلي وعلى تقول وكنت أحثه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم أي ماء وهو مني، فغسل أو إزالة المني سنة وليس واجبا لأنه طاهر والنبي صلى الله عليه وسلم صلى به فدل على طهارته. قال والوضوء نعم أو كم فضل شيئا والوضوء والغسل ثلاثا والدلك. طيب الوضوء سنة أن يبتدئ المرء قبل الاغتسال بوضوء، أي وضوء قبل الاغتسال كما جاء في حديث ميمونة وغيره، فيتوضأ. ولك صورتان، إما أن تتوضأ وضوءا كاملا أو أن تتوضأ إلا غسل الرجلين تتركها فتؤجلها للأخير كما سيأتي. قال والغسل ثلاثا أي ويستحب غسل سائر الجسد ثلاثا حتى الرأس يغسل ثلاثا. والدلك والمراد بالدلك هو إمرار اليد على الجسد، مجرد الإمرار ليس بقوة وإنما إمرار اليد، ولا يلزم اليد، قد يأتي شخص بخرقة فيمرها على الجسد لأن فيها كمال تنظيف فهو سنة. ولا يجب الدلك إلا في حالة واحدة، حينما يكون على الجسد شيء يمنع إزالة وصول الماء فيجب دلكه، كأن يكون هناك طين أو يكون هناك وسخ فيجب دلكه لإزالته. قال والتيامن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل شقه الأيمن ثم غسل شقه الأيسر صلوات الله وسلامه عليه. قال وتخليل الشعر، أي ويستحب تخليل الشعر، ونحن قلنا إن الواجب إنما هو غسل الشعر. طيب خلنا أذكر لكم هنا مسألة التخليل والغسل. نحن قلنا في الوضوء الواجب إنما هو ماذا؟ مسح الشعر. أما الرأس أما الغسل فيجب غسل الشعر، غسل الظاهر. شف غسل الظاهر هنا يجب غسل الظاهر بأن يأتي الماء على ظاهر الشعر وينفصل عنه. ولذلك إذا كانت المرأة قد جمعت شعرها على هيئة ظفيرة، الظفيرة اللي هي الجديدة، أو جمعته بربط فلا يلزمها أن تفك هذا الربط. بعض الفقهاء يفرق بين الاغتسال من الحيض والاغتسال من الجنابة، والصحيح أنهما واحد لحديث أم سلمة فكلاهما سواء، وإنما تغسل الظاهر فقط حتى المربوط لا يلزم إصاله لباطنه، يغسل حتى ينفصل. طيب الذي يستحب هو تخليل باطن الشعر مع الجلد، هنا التخليل المراد بالشعر تخليل الجلد بخلاف التخليل الذي يكون في الوضوء، فنحن نقول هناك لا يشرع أصلا إصاله إصال الماء للجلد. هنا في الرأس مستحب تخليل بشرة الرأس، والنبي صلى الله عليه وسلم خلل شعره أي أوصل الماء إلى جلده جلد رأسه، ليس واجب وإنما هو مستحب، بخلاف الوضوء فإنه ليس بواجب ولا مستحب، وهنا مستحب فقط. قال وغسل قدميه في غير موضع أي في غير المكان الذي اغتسل فيه إذا لم يكن مبلطا، كأن يكون اغتسل في مكان فيه طين وتراب فإنه ينتقل لكي لا يكون فيه بقايا طين في رجله. وعلى هذا حمل الفقهاء الاختلاف في ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ وضوءا كاملا قبل اغتساله، وما نقل أنه توضأ ثم اغتسل ثم غسل قدميه كما في حديث ميمونة، على اختلاف الحال. إذا كان مكان مبلط مثل اسمنت وغيره هذا مبلط فلا يلزق في الرجل شيء من الطين، وأما إن كان ترابا فإنه ينتقل لمكان آخر فيغسل قدميه فقط. والنواقض في الطهارة الصغرى ثمانية، الخارج من السبيلين والفاحش من غيرهما. سنبدأ بالأول، بدأ الشيخ بذكر النواقض الثمانية للوضوء، طبعا عد سبعة، والثامن كما في الهامش أنه ترك غسل الميت. بدأ بأول النواقض قال وهو الخارج من السبيلين، والخارج من السبيلين يكون ناقضا سواء كان قليلا أو كثيرا، انتبه لهذا القيد، كل خارج من السبيلين يكون ناقضا سواء كان قليلا أو كثيرا. وسواء كان معتادا أو نادرا. معتادا مثل البر الغائط أعزكم الله، والنادر مثل الدود والحصى، بعض الناس قد يخرج من حصى نادر أو دم، هذا نادر يكون ناقض الوضوء. لماذا؟ انتبه هذا السؤال سأسأله، لماذا لم نقل نجسا أو غير نجس؟ لماذا لم نقل نجسا أو غير نجس؟ لأن الخارج من السبيلين كله نجس إلا شيئا واحدا وهو المني، وهو المني من الرجل أو من المرأة لا يكون نجسا. طيب طيب، أنا سألكم مسألة فائدة هنا، يعني المذهب أن المراد بالسبيلين مخرج البول ومخرج الغائط ومخرج الولد، كل هذه الأمور تسمى من السبيلين. مخرج الولد، مخرج الولد، الولد، الولد من النساء، مخرج الولد من النساء، إيه؟ كل هذه خارج السبيلين، فعندهم أن كل ما خرج منها فإنه يكون ناقضا للوضوء. والقول الثاني هو الأصح، أن الخارج من السبيلين إنما هو مخرج البول ومخرج الغائط فقط، وعلى ذلك فيختلف الحكم في قضية ما يخرج المرأة من الرطوبات. المذهب أنه ناقض وهو طاهر، والصحيح أنه نقول هو طاهر وليس بناقض لأنه ليس من السبيلين. النقض الثاني قال الفاحش من غيرهما، المراد بالفاحش أي الفاحش النجس، أي الخارج إذا كان نجسا وفحش أي كثير من غيرهما من غير السبيلين. طيب إذا خرجت النجاسة من غير السبيلين فنقول إن لها حالتين، الحالة الأولى أن يكون الخارج بولا أو غائطا وخرج من غير السبيلين، مثل من؟ مثل عزكم الله بعض الناس يكون له قسطرة يشق له في المثانة بلي فيخرج منه البول، فنقول إن الخارج من غيرهما إذا كان بولا أو غائطا فإنه يكون ناقضا قليلا كان أو كثيرا إذا كان بولا أو غائطا فقط. نعم، أعيد الجملة، إذا خرج شيء من غير السبيلين إن كان بولا أو غائطا فإنه ينقض قليله وكثيره، وإن لم يكن بولا وغائطا فلا ينقض الوضوء إلا كثيره دون قليله. ما هو النجس غير البول والغائط؟ نقول الدم، فإن الدم نجس بإجماع أهل العلم، بإجماع ما في خلاف أن الدم نجس، الخلاف الذي نقل هل هو ناقض أم ليس بناقض. أما نجاسة الدم فلا خلاف بين فقهاء المسلمين المتقدمين على نجاسته، ما في خلاف، حكى الإجماع عليه الإمام أحمد، والإمام أحمد من أشد الناس بنقل الإجماعات، ابن المنذر، ابن حزم، كلهم نقلوا الإجماع على أن الدم نجس. من أشياء النجسة القيء، القيء نجس، لماذا حكمنا بنجاسته؟ لأنه استحال في جوف الآدمي. العذرة ما هي والبول؟ هي طعام استحال، فالقيء مثله استحالة المعدة لكن لم يكن استحالته، فبدأ بالاستحالة فتغيرت أوصاف الطعام، إذن نقول أخذ بعض النجاسة فنقول مغلب عليه حكم النجاسة، فالقيء نجس. متى القيء والدم ينقضان الوضوء؟ إذا كان كثيرين، وأما إذا كان قليلين فلا ينقضان. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما ما فحش الكثير ما فحش في نفسك. طيب، يعني الشرع خفف عنا في قليل الدم، ولذلك ثبت أن ابن عمر كان في يده بثرة فحكها فخرج منها دم وهو يصلي فلم ينتقض أنه قليل. ما ضابط القليل والكثير؟ نقول ضابط القليل والكثير في القيء هو ملء الفم، ولذلك يقولون في لسان العرب إذا امتلأ الفم فما أقل من الفم ثم قلس، قلس، فالقلس هذا لا ينقض الوضوء لأنه قليل. طيب، الكثير ما زاد عنه من القيء في الدم، نقول كل واحد يقدر القليل والكثير في نفسه. فبعض الناس خشمه دائم الرعاف، فالكثير في حقه ليس كالكثير في حق غيره، لذلك من باب التخفيف عليه. كذلك الجروح وهكذا، فالإنسان يقدرها في نفسه. من الفقهاء من يقول شبر في شبر، هذا هو الكثير، ومنهم من قدرها بالمقاط، ومنهم من قدرها بالدرهم البغلي، واختلف ما المراد بالدرهم البغلي، فقيل إنه درهم من الفضة حجمه كحجم اليد الأصبعان إذا يعني حلقا، ومنهم من قال إن الدرهم البغلي هو البغال، تعرفون البغال، البغال يكون في ركبها نقط سود، مهما كان حجم البغلي ومهما كان سنه فإنها لا يتغير حجمها، فيقول هذه هي الدرهم البغلي. وكل هذه التخبيرات ظنية من الفقهاء، والأقرب أن نقول مثل ما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما فحش في نفسك، العرف، العرف. نعم. وزوال العقل بغير نوم يسير جالسا أو قائما. نعم. النوع الثالث من نواقض العضو زوال العقل، وزوال العقل قد يكون بجنون، وقد يكون بإغماء، وقد يكون بسكر، وكلها ناقضة. والنوع الرابع الذي يكون به زوال العقل النوم. أربعة أشياء كلها تكون ناقض الوضوء، لكن خفف عنا في نوع واحد وهو النوم الخفيف اليسير، والدل على أنه ليس بناقض ما ثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم أو ينتظرون صلاة فتخفق رؤوسهم من النعاس، فدل على أنه ليس بناقض. والمذهب يضبط أو يضبط النوم اليسير بالهيئة، فيقول إذا كان النوم من شخص قائم أو من شخص جالس غير مستند لم يترك بظهره ليس بمستند ولا معتمد، فإنه في هذه الحالة لا ينتقض وضوءه. وأما إن كان النوم ولو يسيرا من شخص راقد أو من شخص مستند فإنه ينتقض وضوءه، هذا هو المذهب. والرواية الثانية أن النوم اليسير ضابطه بذهاب العقل، فالشخص إذا نام ولم يشعر بمن حوله، رحمكم الله، ولم يشعر بمن حوله فقد انتقض وضوءه، وإن شعر بمن حوله وعلم أنه لم يخرج منه شيء من نواقض الوضوء على سبيل الجزم فإنه لا ينتقض. ويستدلون على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العين وكاء السهل، فمن نام فليتوضأ، فدل على أنها إنما جعل النوم ناقضا لا لذاته وإنما لمظنة خروج الريح من النائم. والمذهب عموم العبرة بالهيئة وهو الأحوط، المذهب هو الأحوط أن نوم الجالس أو الواقف لا ينتقض ومن عداه ينتقض. ومس الفرج. نعم، مس الفرج يكون ناقضا لما جاء في حديث أم حبيبة رضي الله عنها: مس فرجه، وجاء من حديث بسرة: مس ذكره. مس الفرج المراد به أمران: إما القبل وإما الدبر، والمراد بالدبر هو يعني حلقة الدبر، هو الذي يكون ناقضا، والمراد المس أي باليد دون ما عدا، ويكون ناقضا سواء تعمد أو لم يتعمد. قد جاء أن عمر رضي الله عنه كما روى ابن عبد البر قام في المسلمين يصلي بهم فأراد أن يعدل إزارة، يربط إزارة رضي الله عنه، فمس فرجه أي قبله بيده فقال: على رسلكم، فذهب فتوضأ ورجع. وهذا يدل على أنه لا يشترط القصد فيه، ولا يشترط أيضا، وهذا يدل أيضا على أنه شكرا لم ينسخ، إذ كيف عمر رضي الله عنه يعمل بأن مس الذكر أو يرى أن مس الذكر ناقض والأمر منسوخ. فإن من فوائد معرفة خلاف الخلفاء الأربعة الكبار أمور من أهمها معرفة الناسخ والمنسوخ، لأن فعلهم ظاهر ومشهور، والخلفاء الأربعة لا يعملون بشيء قد نسخ، لا يعملون. هذه قاعدة في معرفة الناسخ والمنسوخ، أن رأي الخلفاء الأربعة مفيد في معرفة الناسخ والمنسوخ. نعم. والمرأة لشهوة. اسمح لي شيخ، تفضل. هل ينقض الوضوء؟ نعم، هو جاء في حديث عند أحمد والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل. قال الترمذي ولم أو قال هذا الحديث ليس عليه العمل، لم يقل أحد من الفقهاء فيما نقل كما هو مفهوم كلام الترمذي أنهم قالوا إن تغسيل الميت موجب للغسل وهو الحديث الأكبر، لكن قال عدد من الفقهاء من الصحابة رضي الله عليهم والتابعين وهو مذهب الإمام أحمد أن تغسيل الميت موجب للوضوء فيكون ناقضا من نواقض الوضوء، فحملوا هذا الحديث وهو صحيح على أن قول سلم فليغتسل أي فليتوضأ، قالوا والمعنى لأن من باشر تغسيل الميت ربما باشر عورته فنزلت المظنة منزلة المئنة كما سنقول بعد قليل في مس المرأة بشهوة، فإنه يكون ناقض في هذه الحالة، وهو قول يعني فيه احتياط في قول عدد من الصحابة أن تغسيل الميت يوجب الوضوء لكن لا يوجب الغسل، لم يقل أحد كما نقل الترمذي أن أحد طبعا مقل لكن الترمذي قال ذلك أن أحدا قال بهذا الحديث الغسل الذي ينقض مس يعني الفرج الذي هو يعني حلقة الدبر فقط، حلقة الدبر فقط نعم، كذلك طبعا ينقض من نفسه ومن غيره، لو أن المرأة توضئ ابنها الصغير ولو طفلا ابن يوم ويومين ينتقض وضوءها ما لم يكن بحائل كأن تجعل يديها خرقة من دينا قفازا فلا ينقض. سم شيخي سم نعم طيب طيب ستأتينا في النجاسة بعد قليل لكن سأتكلم عنها الآن. الدم والقيء نجسان فيجب غسلهما، يجب غسلهما. طيب مع وجوب غسلهما إلا أن اليسير منهما عفي عنه، فالنقطة والنقطتان معفو عنه هي نجسة لكن معفو عنها، والمذهب أنه لا يعفى عن النجاسة إلا عن الدم اليسير، واختار الشيخ تقي الدين أن كل النجاسات يسيرها معفو عنها حتى البول الغائط يسيرها معفو عنه إذا شق إزالتها، فالدم ليس نقطة نقطتان لا يلزم إزالتها من الدم، ولكن إذا كثر يجب إزالته أصلا. سيأتي بحديث إزالة النجاسة. سم شيخي. والمرأة لشهوة وأكل لحم الإبل والردة. طيب مس المرأة لشهوة ناقض للوضوء لأن الله عز وجل قال أو لامستم النساء، وفي قراءة سبعية أو لمستم أو لمستم، فيدل ذلك على أن مجرد مس المرأة مس البشرة للبشرة يكون ناقضا إذا كان بشهوة. لماذا قلنا لشهوة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه كان يقبل عائشة ويخرج إلى المصلى كما جاء عند أبي داود، وهذا الحديث طبعا اختلف في صحة إسناده، فدل ذلك على أن ما كان لغير شهوة لا يكون ناقضا، وأما ما كان شهوة فإنه يكون ناقض من باب إنزال المظنة منزلة المئنة، ففي الغالب أن ما مس امرأة تحل له أو لا تحل له لشهوة ربما كان سببا للمذي، والمذي ناقض نواقض الوضوء. قال وأكل لحم الإبل جاء فيها حديثان، حديث بريدة وحديث جابر رضي الله عن الجميع، في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل، أنه لما سئل عن أن نتوضأ من لحم الجزور قال نعم، فدل ذلك على أن أكل لحم الجزور ناقض للوضوء، والمذهب أن الذي ينقض من لحم الجزور إنما هو لحمه وأما كبده فلا تنقض. واختار الموفق بن قدامة في العمدة، الموفق له أربعة كتب كما تعلمون، وتقديمها في المذهب على هذا النحو، المقدم في المذهب المقنع ثم الكافي ثم المغني ثم العمدة، اختار الموفق في العمدة وهو أكثر يعني اجتهادا له، العمدة له اجتهادات كثيرة اجتهاده هو رضي الله عنه ورحمه، اختار الموفق رحمه الله تعالى أن الكبد تنقض الوضوء، كبد لحم الجزور، وهذا الرأي هو الذي اختاره الشيخ عبد العزيز عليه رحمة الله وهو الأقرب دليلا أن كبد الجزور تنقض الوضوء، وأما شحمه فإنه داخل في لحمه، لأن سلم قال لما حرمت على اليهود لحوم الخنازير أخذوا شحومها فجبلوها أي أذابوه، دل على أن الشحم سمى لحما، وأما اللبن في الخلاف فيه شاذ، لبن الإبل وحليبها لا يكون ناقضا، الخلاف الذي روي أو منقول شاذ لا يعتبر به ملغي، عندنا الخلافات الضعيفة درجات، فيه خلاف ملغي وفيه خلاف شاذ، وفيه خلاف مهجور وفيه خلاف ضعيف. الملغي الذي يقابل الدليل، والشاذ والمهجور الذي قيل به ثم ترك ما حد قال به بعد، والشاذ الذي قال به أحد من العلماء ولم يأخذ به غيره، والضعيف لا لم يكن هو أقوى درجات الضعيف والضعيف، فهو مرجح غيره راجح وهو مرجح. فقد كنا نعرف مصطلح الفقهاء في تضعيف القوي وتصحيحه. تفضل. نعم. والردة تكون أعوذ بالله ناقضة الوضوء بل موجبة للغسل، نسأل الله السلامة. سم شيخي. وفي الطهارة الكبرى ستة: المني الدافق بلذة. نعم. بدأ الشيخ بالموجبات، الفقهاء يسمون التي توجب الغسل موجبات، والوضوء يسمونها نواقض. موجبات الغسل ذكر الشيخ أنها ستة، أولها قال خروج المني الدافق بلذة. إذن هذه ثلاثة شروط: أن يكون المني دافقا بلذة، لأن المني إذا لم يخرج دفقا بلذة فإنه لا يسمى منيا، وإنما يسمى ودي، يسمونه ودي. طبعا المني ما هو؟ هو أصل ما أصل خلقة الآدمي، وأصل خلقة الآدمي يكون من الرجل أبيض ثخينا ويكون المرأة أصفر كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها. هذا الماء موجب للغسل إذا خرج دفقا بلذة كما سيأتي بعد قليل. إذا لم يخرج دفقا بلذة كان يكون خرج عند البرد الشديد، أو مثلا يخرج عند البرد الشديد أو بعد التبول أو عندما يحمل شيئا ثقيلا، نفس لون وهيئة المني، هذا لا نسميه مني، نسميه ودي. وهذا لا يوجب الغسل وإنما يوجب الوضوء، لأن حكم إيش؟ رقم واحد انظر خارج من الخارج من السبيلين، حكم خارج من السبيلين. طيب إذن المني الذي يوجب الغسل هو ما كان دفقا بلذة، ولذلك يقول ابن عباس، وهذا هو عبارة علي رضي الله عنه، ويقول ابن عباس رضي الله عنهما: إذا فضخت فاغتسل وإلا فلا تغتسل. فإذا خرج من غير لذة فلا يكون منيا وإنما ودي، وكذلك الدفق. هنا مسألة دقيقة: إذا أحس بانتقاله دفقا بلذة ولم يره، إما أنه لم يخرج أو هو منع بنفسه، فهل يكون موجبا للغسل أم لا؟ مشهور المذهب أن الخروج لا أثر له فيكون موجبا للغسل، والأقرب على قاعدة المذهب أن العبرة بالرؤية، كما قالوا في الدم الحيض يجب أن نقول مثل ذلك. هنا نقول إنه لا يكون موجبا للغسل إلا أن يراه. طبعا المذهب لماذا يقولون إنه ليس موجبا، إنه يكون عفوا موجب للغسل وإن لم يره؟ إنهم يقولون قد يكون انتقل من محله فلا يخرج إلا مع البول، فذلك يكون موجب. والحقيقة قول المذهب هو الأحوط، أنه يكون موجب للغسل، الأحوط أن نقول إنه وإن لم يره يكون موجبا للغسل. لا، عندنا ثلاث أشياء: عندنا مني، وعندنا ودي، وعندنا مدي، ولا حياء أبدي. ما الفرق بين هذه الأمور الثلاثة؟ في فرق كبير جدا من هذه الثلاثة في الأحكام وفي الحقيقة. أما من حيث الشكل فالمني والودي واحد، أبيض وثخين، وأما المذي فأبيض ورقيق. من حيث الحقيقة أيضا المني يخرج بلذة، الودي يخرج من غير لذة، المذي شوف أنا بعض الأخوان أقولها أحيانا قلت تلخبط المذي، المذي قد يخرج من لذة وقد يخرج من غير لذة. علي رضي الله عنه يقول: كنت رجلا مذاء، قيل إنه كان لفرط شهوته، وقيل إنه كان بمرض فيه رضي الله عنه، والعلم عند الله عز وجل. إذن عرف الآن الفرق بين هذه الأمور الثلاثة، ليس كذلك؟ طيب المني نبدأ بالأول: المني طاهر في نفسه موجب للغسل، المني طاهر في نفسه موجب للغسل. الودي الذي هو يشبه المني نجس، موجب للوضوء والاستنجاء. شوف العبارة: نجس، يعني يجب غسله، موجب للوضوء يعني ما يجب منه غسل، والاستنجاء. النوع الثالث ما هو؟ المذي، نجس لكن نجاسته خفيفة فيكفي فيه النضح. إذا الفرق بينه وبين الودي نجاسته مخففة يكفي فيه النضح والرش، سأتكلم عنها بعد قليل. موجب للوضوء، موجب للوضوء نعم. يجب منه الاستنجاء، نقول يجب منه الاستنجاء وغسل الذكر كاملا والأنثيين، لأنه ثبت في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي فليغسل ذكره وأنثيه. تعرفون عن الأنثيين؟ واضح الانخصار. يجب بعد المذي غسل الذكر، ليس استنجاء غسل خارج المحل فقط، بل يجب غسل الذكر كاملا والأنثيين. إذن الفرق بين المذي والودي من جهتين: نوع النجاسة، هذا مخفف وهذا نجاسة عادية، والأمر الثاني التطهير، كيف هذا استنجاء فقط أو استجمار. المذي ما فيه استجمار، يجب غسل الذكر والأنثيين فقط، يعني هذا باب الاستطراد، لكن إن شاء الله فيها خير. نعم. والتقاء ختانين. نعم، التقاء ختانين موجب للغسل وإن لم ينزل المرء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وهو كناية عن الجماع. نعم. وإسلام الكافر. نعم، إسلام الكافر موجب للغسل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلم بالاغتسال. والحيض والنفاس والموت. نعم، الحيض والنفاس موجبان للغسل لقول الله عز وجل: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. والموت يجب غسل الميتين، يجب غسلهم، لذلك يذكرون من فقه من باب فقط يعني الدلالة، وإلا هذا متعلق بباب الجنائز. الثاني الطهارة من النجاسة، وهي مشتملة على أربعة أشياء: نجاسة ومزيل ومزال به ومزال عنه. بدأ الشيخ بذكر النوع الثاني من الأحداث. الأحداث نوعان: حدث معنوي وحدث حسي. الحدث المعنوي هو الحدث الأصغر والأكبر، والحدث الحسي للنجاسة. بدأ الشيخ بالحديث عن أنواعها وقال: لكي تفهم النجاسة لازم أن تعرف أربعة أشياء: ما هي النجاسات، وما هي الأشياء التي تزال، وما هو المزيل الذي يقوم بالإزالة، وما هو المزال به، وما هو المزال عنه، الموضع الذي يزال. نعم، نبدأ بالأمر الأول، تفضل شيخ. النجاسة: بول وغائط وغير مأكول، وخمر، وكل حيوان محرم فوق الهر، وجلد كل ميتة ولا يطهر بالدباغ، وعظم كل ميتة غير حيوان بحر لا ينجس بموته وآدمي. يعني بدأ الشيخ بتعريف النجاسة فقال: أول النجاسات بول وغائط، ونحن قلنا قبل قليل إن الخارج من السبيلين كله نجس، سواء كان بولا أو غائطا أو غيرهما. ثم عدد الشيخ بعض النجاسات، حقيقة ليس كل النجاسات وإنما ذكر بعضها، فقال: وغير مأكول. في قاعدة في المذهب أن غير المأكولات نجسة، عندنا قاعدتين: أن النجسات لا يجوز أكلها، واقلب هذه القاعدة، أن ما لا يجوز أكله نجس. أما القاعدة الأولى وهي أن النجسات لا يجوز أكلها، فهذه مجمع عليها، مجمع على هذه القاعدة أن النجسات لا يجوز أكلها إلا عند الاضطرار. وأما القاعدة الثانية وهو أن ما حرم أكله فهو نجس، فهذه قاعدة المذهب، والصحيح أن هذه القاعدة ليست مقبولة، فإن كثيرا من الأشياء التي لا يجوز أكلها طاهرة، ولذلك يتوسع علماء المذهب في تحديد نجاسات الصواب أنها طاهرة ليست بنجسة كما سيأتي، وهو سيذكرها بعد قليل. نعم. وأما المزيل. نعم، خمر. ما أنصح أن ذكرت ذلك. قال: وخمر. الخمر عندهم هي نجسة، لماذا؟ قالوا: لأنه يحرم أكلها وتناولها، فدل على نجاستها، لأن حرم أكلها لذاتها، فدل على أنها نجسة. وهذا القول هو قول جماهير أهل العلم قاطبة. وقال بعض أهل العلم ومنهم ربيعة بن عبد الرحمن شيخ الإمام مالك، وهو قول السمعاني وجماعة من أهل العلم، إن الخمر تكون طاهرة، ولكن الجمهور على نجاستها، الجمهور على النجاسة. ثم قال: وكل حيوان محرم فوق الحر، قول الشيخ كل حيوان محرم أي محرم أكله، فيكون كل أعضائه نجسة إذا كان فوق الهر، وأما إذا كان أصغر من الهر فإنه يحكم بطهارة سؤره. فلنبدأ إذا نقول إن الحيوانات التي لا يجوز أكلها نوعان، فنأتي بالمذهب ثم نذكر لكم القاعدة بعد. الحيوانات التي لا يجوز أكلها في المذهب نوعان، إما أن يكون حجمها فوق الهر مثل الكلب عزكم الله، الحمار أكرمكم الله كذلك، البغل، كل ما يحرم أكله يكون حجمه فوق الهر، هذه يقولون كل أجزائها نجس، شعرها، عرقها، سؤرها، كلها نجسة، كلها نجسة. قالوا وأما الهر فما دونه فهي نجسة لكن خفف عن سؤرها فيحكم بطهارته إذا شربت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الهرة وسؤرها فقال هي من الطوافين عليكم والطوافات. ففقهاء المذهب نظروا للحجم فقالوا الهرة وفي معناها ما كان دونه، فعندهم لو أن عندك خبزة فأكل منها قط أو أكل منها بعض الحيوانات الأصغر منها حجما مثل فأر البيوت، زين فأر البيوت والمزارع قد يأكل من بعض الخبز فيجوز أن تأكل بعد لأن هذا سوء طاهر، أو عندك ماء قريفة شرب منه نقول طاهر، لكن لو هذا الماء القريفة شرب منه كلب أو غير من النجاسات من الحيوانات فنقول إنه نجس. إذن فرقوا بالحجم. الرواية الثانية في المذهب أنهم يفرقون بحسب مباشرة الآدمي له، فيقول ما كان الآدمي يباشره دائما معه دائما مثل البغال ومثل الحمير فإنها تكون فإن سؤرها يكون طاهرا وكذلك عرقها، ولكن المذهب خلينا نمشي على المذهب أنهم يفرقون بالحجم. طيب قال وجلد كل ميتة، الميتة إما أن تكون محرمة الأكل في الحياة واحد، أو أن تكون يحل أكلها لكنها ذبحت من غير تذكية شرعية فجلدها محرم. والمذهب أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغة حتى لو دبغ، لكن لو دبغ جلد الميتة يجوز استخدامه في اليابسات دون المائعات. شوف انتبه، نعيدها مرة ثانية. عندنا الميتة ايش نوعا، اما ان تكون محرمة الاكل كالسباع والحمير، واما ان تكون يباح اكلها لكنها ماتت حتف انفها بغير ذكاء. كل السنتين نحكم بان جلدها ماذا نجس، دبغ او لم يدبغ، لكن ما كانت طاهرة في الحياة يجوز الانتفاع بجلدها بعد الدبغ في اليابسات دون المائعات. يجعل على الخيل والإبل، يجعل في حفظ الأطعمة اليابسة كالحبوب، لكن ما يجعل قربة للماء، هذا المذهب. الرواية الثانية لا، ينتفع به في المائعات وفي اليابسات واليابسات نعم وفي المائعات وفي اليابسات. طيب قال ولا يطهر بالدباغة، إذن فرق بين يطهر بالدباغة وبين الانتفاع به، يجب أن نفرق بين الاثنين، الطهارة والانتفاع. طيب قال وعظم كل ميتة، عظم كل ميتة لا يجوز الانتفاع به، قال لأنه من الميتة فيكون نجسا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الاستنجاء بالعظم نهى عنه، نهى عنه، فقال فهذا يدل على أنه نجس. هذا المذهب، طبعا في توجيه آخر غير هذا التوجيه. قال غير حيوان بحر، حيوانات البحر التي تعيش في البحر أو يكون أغلب حياتها في البحر، أو يكون أغلب حياتها في البحر، وهي التي يكون بعضها في البر وفي البحر، فإن كان أغلبه في البحر فتكون حيوان بحر، فإنه لا ينجس بموته، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان وذكر منها ميتة البحر. وآدمي أيضا، والآدمي لا ينجس بالوفاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة إن المؤمن لا ينجس. قال ابن أبي عمر في الشرح الكبير وقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن هذا وصف طردي، والمراد كل آدمي لا يلبس لا حيا ولا ميتا، مسلما كان أو كافرا. سمشي. وأما المزيل فهو كل من يحسن الإزالة. نعم، بدأ الشيخ بذكر مسألة دقيقة جدا، وهو ما يتعلق بما هو شرط المزيل. المزيل هو الشخص الذي يقوم بالإزالة، فقال الشيخ هو كل من يحسن الإزالة. وهذه مبنية على مسألة مهمة جدا، وهي هل يشترط في إزالة النجاسات النية أم لا يشترط؟ المذهب أنه يشترط لإزالة النجاسات النية، والصحيح أنه لا يشترط لها النية، لأنها من أفعال التروك. طبعا هم لهم تفريق بين بعض الصور، فبعض الصور يشترطون لها النية وبعض الصور يشترطون لها النية، ولكن الصحيح كما قرر ابن قاضي الجبل في القواعد والشيخ طبعا تقي الدين وغيره من أهل العلم المحققين، أن النجاسات كلها، أن النجاسات كلها لا تشترط لها النية لأنها من أفعال التروك، والأعمال التي لا يشترط لها النية هي الإتلافات والتروك، وهذه منها. وأما المزال به فالماء الطهور. طيب، بدأ الشيخ بذكر الأشياء التي تزيل النجاسات، أعيان النجاسات، النجاسة العينية والحكمية. طبعا النجاسات نوعين، عينية وحكمية. العينية لا تطهر أبدا، والحكمية هي التي تطهر، هي التي وردت عليها النجاسة. تكلم الآن عن النجاسات الحكمية كيف تزال. قال تزال بالماء الطهور. فالمذهب أنه لا تزول النجاسة إلا بما يجوز الوضوء به، ولا تزول النجاسة بغيره. فلو أزلتها بشاهي أو بقهوة أو ببيبسي، المذهب أنها لا تجوز، لا تزول، بل لا بد من الماء، لأنها أحد الحدثين. والقول الثاني في الرواية الثانية في المذهب أنها تزول بكل ما يزيل عينها، أنها تزول بكل ما يزيل عينها. انتبهوا عندي مسألة سأذكر لكم فائدة. الشخص إذا أراد أن يعرف الفقه تعرفه بالرواية المشهورة، ثم تأخذ بعدها الرواية الثانية، لا تأخذ كل خلاف، خذ الرواية الثانية. وقديما كانوا يقولون الرواية الأولى والرواية الثانية هما اللتان ذكرهما الموفق ابن قدامة في الكافي. الرواية الأولى في المذهب هي التي قدمها، جعلها الأولى، والثانية التي بعدها، فهذه أشهر رواية في المذهب. ثم بعد ذلك أصبحت الرواية الثانية في المذهب غالبا هي التي اختارها الشيخ تقي الدين وتلامذته. تلامذة الشيخ تقي الدين الذين لهم كتب الفقه منهم ابن القيم وابن رجب، وإن كان ليس تلميذا له وإنما تلميذ تلامذته، وابن مفلح، وقلت قبل شوي ابن قاضي الجبل صاحب الفائق، والزركشي. هؤلاء الخمسة مع شيخهم لهم مدرسة خاصة، وتأثر بهم كثير من الفقهاء. الجراعي في غاية المطلب غالبا يذكر الرواية الثانية اختيار هؤلاء، ولذلك لما أقول لكم والرواية الثانية هي في الغالب اختيار الشيخ تقي الدين أو تلامذته، وكثير من المسائل التي اختارها الشيخ وتلامذته هي التي عليها اختيار مشايخنا. غالب مشايخنا يختارون الرواية الثانية، وأحيانا يختارون الرواية الأولى، لذلك دائما نختار ما نأخذ عن هاتين الروايتين. أما لو أردت أن أذكر لك كل خلاف لما استطعت أن تجمعه في دروس ناهيك عن درس واحد، وذلك معرفة ما الخلاف الذي تختاره هو الذي يجعلك مرتب الذهن، تفهم الفقه، وتنضبط عندك المسائل. لما نقول رواية ثانية عن طول تعرف منهم الذين أخذوا به مباشرة. وضحت المسألة؟ أنا أردت لما أقول رواية ثانية ماذا أقصد. طيب، إذا قلت لكم الماء الطهور المذهب المعتمد عند المتأخرين أنه لا يرتفع الحدث عفوا النجاسة تزيل إلا بالماء الطهور الذي بقي على خلقته. والرواية الثانية أن كل ما أزال عين النجاسة فإنه يكون مطهرا للنجاسة مطلقا، سواء كان ماء غير ماء. لو نجاسة على الأرض كببت عليها قهوة طهرت. التطهير بالناشف هذا يسمونه مواد كيماوية، ما يضع ماء عشان ما يخرب الصوف، أيضا يطهر. وهكذا قال ومع التراب في الكلب والخنزير، أي ويجب أن يزاد مع الماء تراب، لحديث أبي هريرة وعبد الله المغفر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتراب، إما الأولى أو الأخيرة، وذلك سماها الثامنة بالتراب، فيجب التراب. طيب، هنا بس فائدة عشان نفهم المأخذ الأصولي النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ، وفي رواية إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، إحداها أولاها أخراها الثامنة بالتراب. اختلاف الرواية. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ماذا؟ الكلب فقط. فهل نقيس على الكلب غيره أم لا؟ نقول إنما يقاس على الكلب ما كان مثله، أو إنما يقاس على هذا الحديث ما كان مثله وما كان من باب الأولى فقط، ما كان من باب الأولى. فنقول النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الولوغ، فمن باب أولى الشرب، فمن باب أولى الشرب. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكلب، فمن باب أولى الخنزير، لأن الخنزير لا يجوز الانتفاع به مطلقا، والكلب يجوز كلب الحرف وكلب الصيد، يجوز أحيانا، أما الخنزير فلا يجوز مطلقا، أمرنا بقتله. لذلك دل على أنه من باب أولى الخنزير، نجاسة أعظم من نجاسة الكلب لا شك. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر التراب، فنقول يقوم مقام التراب ما كان مثل ما كان يؤدي غرضه، مثل الإشنان أو الأشنان صحيح الوجهان، ومثل الصابون أيضا، لأن الصابون الآن مطهر قوي جدا، قد يكون أقوى من التراب. فلو أن الكلب ولغ في إناء فنقول يغسل سبعا، إحداها بصابون يبسل، وهذا هو المذهب وهو الصحيح، واختيار الشيخ تقي بن إيمن كلا الروايتين عليه. إذن عرفنا إذن أنه يقاس على التراب غيره من باب قياس أولى، من باب قياس أولى للنفي. قال والأحجار في الاستجمار خاصة، هذه مسألة انتبه لها مهمة. لا يجوز إزالة النجاسة بغير الماء المذهب إلا في موضع واحد وهو الاستجمار. الاستجمار ما هو؟ هو خروج النجاسة من السبيلين إذا بقيت في محلها، فيجوز إزالتها بالحجارة أو ما يقوم مقام الحجارة كالمنديل والتراب وغيره. لماذا قلنا إن هذا استثناء؟ لأن الاستجمار لا يزيل النجاسة كاملة، لا يمكن، سيبقى أثر قطعا من البول، أو يبقى أثر من الغائط قطعا يبقى، ما أحد يشوف ذلك، لأنها بتراب، تمسح بتراب أو تمسح بصيد. لذلك يقولون في الاستجمار الاستنجاء بالماء، قالوا هو إزالة النجو بالماء حتى يذهب أثره، أي أثر البول والغائط. أما الاستجمار بالحجارة فهو المسح بها حتى يزول ما يزول الحجارة، قطعا سيبقى شيء. ولذلك الفقهاء لما عرفوا الاستجمار قالوا هو إزالة الخارج من السبيلين بالماء. الاستجمار قالوا هو إزالة حكم الخارج من السبيلين بالحجارة ونحوها. إذن الاستجمار قطعا سيبقى من شيء قطعا، ولكنه معفو عنه. ولذلك الفقهاء يقولون لأنه معفو عنه فلا يزال بالاستجمار إلا ما خرج من السبيلين ما لم يتعد موضعهما، ما لم يتعد الموضع. فلو أن شخصا تبول فانتقل البول إلى رجله، نقول ما يجزئ فيه المسح الحجارة، يجب الغسل، لأنه ما يسمى استجمار، استجمار فقط لموضع الخارج من السبيلين. أو أن الغائط مثلا وصل لبعض اللحم خارج المعتاد، طبعا فوق لهم حد في المعتاد، فنقول يجب فيه القصر. وضحت المسألة؟ طبعا هذا كلامه، وهذا من باب التخفيف. ولذلك هنا فائدة أيضا، بعض الناس يترك الاستجمار يقول لأنه ليس بطاهر ووجد الماء، يقول يبقى شيء، وربما هذا الشيء مع التعرق ينتقل للثياب. فكان بعض الناس قديما حتى نسب لبعض الملاهي الفقهية يقول يجب تغيير الملابس لمن استجمر الحجارة، لأن هذا النجم الذي بقي معفو عنه إذا بقي في البدن، فإذا انتقل الثوب مع العرق نجس الثوب، هذا غير صحيح، بل في كثير حالات معفو عنه. بعض الناس ماذا قال؟ هذا متقدم جدا، قال إن الاستجمار إنما كان مشروعا لما كان الماء قليل، فلما أصبح الماء كثير خلاص نستنجي ولا نستجمر. فكان بعض الصحابة منهم طلحة بن عبيد الله أحد العشرة، ومنهم عبد الله بن عمر، لا يستنجون بالماء وإنما يستجمرون فقط، وقصدهم من ذلك أن يبين للناس أن حكم الاستجمار باق باق وإن وجد الماء. فلذلك الإنسان قد أحيانا يتعمد ترك الماء ويفعل استجمار من باب تبويض نفسه للعلم والدين لبقاء السنة أنا غير ملغية. الأمر الثاني لكي يوطن نفسه على عدم الوقوع في الوسواس بالضبط، لأن أحيانا بعض الناس يبحث عن النجاسة. وأنا لو فتحت الحديث عن الوسواس تذكرت لكم من مشاكل بعض الإخوة شيء الكثير. فأحيانا أنا أقول للإخوان الذين فيهم وسواس اترك الاستنجاء بالماء واذهب الاستجمار من باب الرياضة والتعود، وهذه السنة فعلها الصحابة والعلم وغرضات الشيخ تقي الدين في القواعد النورانية، أن طلحة وعبد الله بن عمر وغيره من الصحابة إنما تركوه ليس إنكارا للاستنجاء وإنما لأن الناس ذهبوا للاستنجاء وتركوا الاستجمار. نعم تفضل شيخنا. وأما المزال عنه فكل ما علقت النجاسة به، ويتطهر المصلي في بدنه وثوبه وبقعة الصلاة. نعم بدأ الشيخ بذكر المزال عنه والأشياء تزال عنها النجاسة، قال كل ما علقت النجاسة به، كل شيء تعلق به النجاسة وتلصق به فإنه تزال عن النجاسة، فإن لم تكن لاصقة به فإنه لا نجاسة عليه لا نجاسة عليه. قال ويتطهر المصلي في بدنه، طبعا مثال ذلك ما لا تعلق به النجاسة. قالوا الشيء الصقيل مثل السيف. نحن قلنا قبل قليل على المذهب أن النجاسة لا تزول إلا بالماء، فيقول أن النجاسة لا تعلق بالسيف، وبناء على ذلك فإن مسحه بالمنديل أو بالخرقة يطهره. لماذا استثنى فقهاء المذهب؟ قالوا لأن النجاسة لا تعلق به، لكن ما علقت به فيجب فيه الغسل. وعلى الرواية الثانية أن كل ما يزيل النجاسة ومنها السيف والمرآة وغيرها فإن هذا المسح يزيلها، وذلك لو وقعت النجاسة على براط أو على اسمنت مجرد أن تمسح بخرقة يطهره على الصحيح. نعم. ويطهر في بدنه، الأشياء التي تجب تطهير منها ثلاث أشياء: بدن المصلي بدنه، وثوبه، والمراد بثوبه كل ما يتحرك بحركته، أما لو ربط به شيء وهو بعيد عنه فليس من ثوبه، وبقعة صلاته، والمراد ببقعة صلاته هو من موضع سجوده إلى موضع عقبه حال القيام، ومن يده اليمنى إلى يده اليسرى حال السجود، وما بين ذلك ولولا مباشره. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الثالث الوقت في الظهر بالزوال ويليه وقت العصر من مصير ظل الشيء مثله إلى مصير ظل كل شيء مثليه مختارا ثم ضرورة. نعم، شرع الشيخ رحمه الله تعالى بذكر الشرط الثالث لصحة الصلاة هو دخول الوقت في قول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال الشيخ يبدأ الظهر، وعادة يبدأ الفقهاء الظهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح أن الظهر تسمى الأولى، وهي أول ما أتم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجبرائيل حينما علمه أوقات الصلوات. فقال في الظهر بالزوال، والمراد بالزوال أي ميلان الشمس عن كبد السماء، بمعنى أن يكون للشاخص فيء من جهة المشرق. الشاخص إذا وضع إن كان له فيء من جهة الشمال والجنوب لا أثر له، فأول ما يكون له فيء من جهة المشرق معناها أن الشمس غاب، يعني انتقلت عن كبد السماء وأصبح لها فيء، هذا يسمى زوالا. قال ويريه وقت العصر، ويبدأ وقت العصر من مصير ظل كل شيء مثله، وهذا هو وقت انتهاء وقت الظهر وابتداء وقت العصر، فهما وقتان متلاصقان. إلى مصير ظل كل شيء مثليه، أي حينما يكون الفيء بطول الشاخص مرتين، بطول الشاخص مرتين. مختارا أي هذا وقت الاختيار ثم ضرورة. وقت العصر ووقت العشاء لها وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة. الاختيار من ظل كل شيء مثله إلى ظل كل شيء مثليه، ووقت الضرورة من ظل كل شيء مثليه إلى حين غروب الشمس، إلى حين غروب الشمس. نعم، يقول الشيخ سأقرأها بسرعة. ويليه وقت المغرب، وقت المغرب أي وقت صلاة المغرب من مغيب الشمس، والمراد بمغيب الشمس غياب قرصها، غياب القرص، وليس المقصود غياب الشعاع. قال ويليه وقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر، لأنه متصل به، فالمغرب والعشاء وقتان متصلان مع بعض، فمبتدأ وقت العشاء هو منتهى وقت المغرب. قال ويليه وقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر، وهو الشمس وهو اللون الأحمر الموجود عرضا في السماء، إلى ثلث الليل مختارا، أي أن وقت الاختيار يجوز للمرء أن يؤخره إلى ثلث الليل، لأنه ورد حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم في توقيت صلاة العشاء إلى نصف الليل وإلى ثلثه، وأخذ الفقهاء بالثلث لأنه الأقل، لأنه الأقل، فقالوا إنه يعتبر الثلث، وقدروا الثلث هنا باعتبار أذان المغرب، فتنظر من أذان المغرب إلى أذان الفجر وتحسب ثلث الوقت، هذا هو ثلث الليل. بعضهم أراد أن يجمع بين الثلث والنصف، فقال إنهما الثلث باعتبار حسابه من المغرب، والنصف باعتبار حسابه من العشاء، فيكون نصفا، وهناك يعتبر ثلثا، والعلم عند الله عز وجل. آمين آمين. سم. طيب، إذن قال ويليه وقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل مختارا ثم ضرورة، أي يبدأ وقت الضرورة. لا يجوز للشخص أن يؤخر صلاة العشاء لهذا الوقت إلا عند الضرورة، بأن كان نائما أو يعني لا يستطيع أو يعني خائفا أو نحو ذلك من الأمور التي تمنعه من أدائها في وقتها. قال ويليه وقت الفجر، أي بعد العشاء، من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، وطلوع الفجر الثاني هو الفجر الصادق الذي يكون معترضا في عرض السماء، وما قبله يسمى الفجر الكاذب، إلى طلوع الشمس أي إلى ظهورها وبدء بزوغها، بدء ظهور قرص الشمس ثم طلوع الشمس. قال وتدرك الصلاة بتكبيرة، أي تدرك الصلاة مع الجماعة بتكبيرة، تدرك الصلاة مع الجماعة بتكبيرة، هذا هو المذهب. والرواية الثانية أن الصلاة لا تدرك إلا بركعة، يجب أن تدخل مع الإمام بركعة. قال والجمعة بركعة، أما الجمعة فإنها لا تدرك مع الإمام إلا بإدراك ركعة معه، إلا بإدراك ركعة، فمن لم يدرك ركعة وإنما أدرك تكبيرة فقط كأن دخل في التشهد الأخير، فإنه يجب عليه أن يصلي الجمعة أربعا أي ظهرا. كمل الشيخ ولا الصلاة؟ طيب يلا شيخ. الرابع ستر العورة، لما لا يصف البشرة ما بين سرة رجل وركبتيه، وأمة ما يظهر غالبا، وحرة كلها غير وجه وكف وقدم. نعم، قال الشرط الرابع للصلاة ستر العورة، والفقهاء هنا يذكرون ستر العورة في الصلاة فقط ولا يتكلمون عنه خارجها. والمتأخرون لبسوا أو دخل عليهم العورة في الصلاة مع العورة في غير الصلاة، فظنوا أن الفقهاء عندما يتكلمون عن عورة المرأة في الصلاة يظنونها عورة للمرأة في غير الصلاة، وهذا غير مراد، وهذا من سبب التداخل عند الفقهاء. قال يكون ستر العورة بما لا يصف البشرة، وهذا يدلنا على أنه يشترط في الساتر للعورة أن يكون صفيقا، يعني ليس شفافا، هذا واحد. الأمر الثاني أن يكون ليس مفصلا على العضو، والدليل على ذلك أن أم سلمة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تصلي في القميص وليس عليها إزار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الدرع سابغا يستر ظهور القدمين، والسابغ هو الواسع ويستر الذي لا يكون يعني رقيقا أو مشققا. إذن عندنا شرطين الشرط دل عليهم الحديث. الشرط الأول أن يكون إيش؟ سابغا، أي ليس مفصلا للجسم. والأمر الثاني أن يكون ساترا ليس شفافا أو مشققا. انظر هنا، أنا عبارتي قلت ليس مفصلا ولم أقل ليس مجسما، ليس مفصلا ولم أقل ليس مجسما، لأن المجسم يجوز الصلاة به. المرأة إذا صلت والرجل إذا صلى بشيء مجسم يبين بطنه، يعني مقدار بطنه هو سمين أم ضعيف، أو بعض رجليه، هذا مجسم يجوز. أو المرأة صلت بنا كتفاها أو رأسها من خلف العباءة، هذا يجوز بإجماع أهل العلم المجسم. وعمر رضي الله عنه لما رأى سودة وقد لبست حجابها قال قد عرفناك يا سودة، فأنزل الله عز وجل ولا يزين زينتهن إلا ما ظهر منها، وهو التجسيم، لا يمكن الانفكاك منه. المنهي عنه المفصل الذي يبين حجم العضو، كمن يلبس، بعض الرجال قد يلبس منطلون ضيق جدا في لاعب الكرة، هذا مجسم مفصل للجسم، فهذا لا تصح الصلاة به، وقد حكى الإجماع عليه بعض أهل العلم، لأنه يكون مفصل تماما على العضو فلا يكون ساترا، ويجب أن نفرق بين المفصل والمجسم. نعم. قال وأمة ما يظهر غالبا، أي هذه عورتها، وحرة، أي الحرة في الصلاة كلها عورة إلا وجهها وكفها وقدمها، هذه ثلاث أشياء ليست عورة، يجوز المرأة أن تكشف هذه الأمور الثلاثة، وهذا هو المذهب. وقال بعض أهل العلم بل القدمين عورة، لحديث أم سلمة الذي ذكرت لكم قبل قليل، إذا كان الدرع سابغا يستر ظهور القدمين. واختار الشيخ تقي الدين أيضا وجوب ستر الكفين حتى في الصلاة، وهو نص الإمام أحمد، نص عليه الإمام أحمد في رواية المروري وغيره. نعم. آخر واحدة، آخر جملة. وحرة، لا انتهيت منها. الخامس. خامس، استقبال القبلة في غير شدة خوف ونافلة على راحلة بالسفر. السادس، النية مقارنة بالتعبير. نعم. الشرط الخامس أو الأمر الخامس من شروط الصلاة استقبال القبلة. واستقبال القبلة واجب، والذي يجب في استقبال القبلة إن كان المرء ناظرا للكعبة فيجب مسامتتها، يعني يجب أن ينظر إليها فتكون في قبلة المسامتة. وأما إن كان بعيدا عنها فبإجماع أهل العلم كما حكاها ابن رجب في فتح الباري لا يجب مسامتة القبلة، وإنما يتجه إلى الجهة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. وبناء على ذلك لو كانت القبلة بحسب الآلات الحديثة متجهة بهذه الجهة فانحرف عنها الشخص درجات عمدا، ثلاث درجات أو أربع أو خمس أو عشر درجات يمينا أو شمالا عمدا صحت صلاته، لأن العبرة بالجهة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، أي الجنوب. فما دام الشخص لم يصلي جنوب غرب أو جنوب شرق فإنه يسمى متجها للقبلة، هذا باعتبار أهل المدينة. قال في غير شدة الخوف، يعني يسقط استقبال القبلة في شدة الخوف، فيجوز المرء أن يصلي لغير القبلة سواء ماشيا أو راكبا. قال وفي نافلة على راحلة، لحديث ابن عمر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أو يوتر، يصلي صلاة الوتر على راحلته وهو في سفر، وحديث الصحيحين. الشرط الأخير والسادس قال هو النية، والنية شرط، لحديث ابن عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات، ويستحب أن تكون مقارنة للتكبير، يعني يجب أن تكون مع التعبير، اللي هو التعبير عن الصلاة وهو التكبير، فتكون عنده، ويجوز أن تقدم عليه، ويجوز أن تتقدم عليه، ولكن يستحب أن تكون مقارنة للتعبير. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.